إذاعة الإسكندرية تقدم الإنسان قمة يبحثون عنها في مكان آخر، بينما القمة كامنة في ذات الإنسان. البديل تأليف محمود المليجي المحامي، إخراج خالد منيب. هنعيد تصوير المشهد ده تاني يا مدام سوزان. مدام سوزان. نعم يا استاذ صلاح. خليكي معايا من فضلك. انا معاك يا استاذ صلاح. انت مش معايا ابدا النهارده يا مدام سوزان. بتتكلمي مع الاستاذ نعمان في ايه؟ المشهد اللي احنا بنصوره يا مدام. لو في حاجه كلميني انا المخرج، والكاميرا عندي هنا مش هناك. انا جاهزه يا استاذ صلاح. جاهز يا استاذ نعمان. جاهز يا استاذ صلاح. المشهد اللي بينك وبين مدام سوزان يا استاذ نعمان عاوز يكون طبيعي اكتر من كده. انا ملاحظ ان كنتوا الاثنين منفعلين اكتر من اللازم. انا مش قلت لك الكلام ده يا سوزان؟ انا بعبر عن شعوري يا نعمان. يا مدام عبري عن شعورك في حدود النص المكتوب. بنمثل فيلم مش بنعرض مشكله شخصيه. مشكله شخصيه؟ الاستاذ صلاح عنده حق يا سوزان. انا وانت منفعلين اكتر من اللازم. المشهد في الفيلم مش محتاج للانفعال ده كله. انت شايف كده يا نعمان؟ المخرج عاوز كده يا سوزان. حاضر يا نعمان. جاهزين؟ انا تحت امركم. هنعيد تصوير المشهد ده لاخر مره. لكن مشهد رقم 150 من فيلم القمه، ثالث مره. أنا وصلتك لقمة المجد. أنت هويت بيا من أعلى قمة كنت فيها ونزلت بيا الأرض. أنا عملت منك نجمة مشهورة وقدمتك للجمهور في أجمل صورة. أنت جربتني من شخصيتي الحقيقية، صنعت مني إنسانة تانية ملهاش أي علاقة بيا. هي دي الشخصية اللي خلتك نجمة عالمية. دي شخصية وهمية لها أوصاف تانية غير شخصيتي الحقيقية. الشخصية الوهمية دي هي اللي وصلتك لقمة المجد. اللي وصل لقمة المجد شخصية تانية مش أنا. شخصية بتشكلوا فيها وتغيروا فيها زي ما انتوا عاوزين عشان تعلقوا بيها الجمهور. والحقيقة ان انا شخصية عادية ملهاش اي اهمية. ازاي ملكيش اهمية وانت مثل اعلى للجمهور؟ مثل اعلى للجمهور؟ واي واحدة تتمنى توصل لقمة المجد والشهرة اللي انت وصلت لها؟ انت كمان مثل اعلى للجمهور. واي واحد يتمنى يوصل لقمة المجد والشهرة اللي انت وصلت لها. مش هي دي الحقيقة؟ ان انا وانت ما وصلناش لاي حاجة. ازاي؟ ده انا وانت مثلنا اكبر واشهر عدد من الافلام. مش هي دي القمة. انا وانت زوجين من اشهر الازواج. مش هو ده المجد. في ايه اكبر من كده عاوز توصلي له؟ استرد شخصيتي الحقيقية، اعيش بطبيعتي بعيد عن الاضواء. تعتزل الفن؟ ويبقى لي بيه اعيش فيه في هدوء مع الاولاد. اولاد؟ ابقى ام زي كل الامهات. وتضحي بالمجد وشهرة علشان تخلفي اولاد؟ ولد واحد عندي اهم من كل الافلام اللي مثلتها معاه. هي دي القمة اللي انت عاوزة توصلي لها؟ هي دي قمتي انا اليوم اللي اشعر فيه باهميتي. هو ده المجد اللي بتتكلمي عنه؟ هي دي قمة المجد اللي هتخلي حياتي لها اهمية ومعنى. انت انسانة غير عادية. هي دي شخصيتي الحقيقية. انت عاوزة تهدميني. انت اللي هدمتني. انت كنت انسانة عادية ملكيش اي اهمية وانا وصلتك للقمة. انت حويت بيا من احلى قمة ونزلت بيا الارض. القمة اللي انت بتدوري عليها مش هتلاقيها عندي. هلاقيها عند واحد تاني. اذا لقيتيها عند حد تاني هتضيع منك اللمعان وتروح منك النجومية. اللمعان والنجومية موجودين في كل انسان يحس باهميته. الانسان لو حس باهميته هيوصل لقمه المجد من غير افلام. كات، اطبع ده. رابع يا مدام سوزان. رابع يا استاذ نعمان. هو ده المطلوب يا استاذ صلاح؟ هو ده المطلوب. تمام، رابع. لولا العقد اللي بيني وبينكم كنت سبت لكم الاستوديو ومشيت. عقد ايه يا سوزان؟ عقد الاستغلال اللي اشتريتوا بيه حريتي لمدة 10 سنين. هما مين اللي اشتروا حريتك؟ صلاح ونعمان وبقية الشركاء. صلاح ونعمان عملوا لك ايه؟ انا بتكلم عن صلاح ونعمان للانتاج وتوزيع الافلام، مش بتكلم عنك ولا عن صلاح. بيوضحي كلامك يا سوزان. في فرق بين الشركة اللي مضيتي معاها عقد الاستغلال وبين اصحاب الشركة، سواء كان صلاح ولا نعمان ولا بقية الشركاء. كلامي واضح يا نعمان، وانا مش قصدك من كلامي. انا عارف ان انت ما تقصدنيش من كلامك، لان اللي بيني وبينك ما هوش عقد استغلال للعمل في الافلام. انا اللي بيني وبينك عقد جواز. انا بتكلم عن صلاح، ما بتكلمش عنك. صلاح عمل لك ايه؟ صلاح هني في الاستوديو. صلاح ما اهنكيش. صلاح بيديلك ملحوظه لانك كنت منفعله زياده عن اللزوم في المشهد اللي بينه وبينك. يقول ملحوظاته بس، لكن ما يتدخلش في حياتي الشخصيه. انت زعلانه من صلاح علشان قالك يا مدام عبري عن شعورك في حدود النص المكتوب. احنا هنا بنمثل فيلم مش بنعرض مشكله شخصيه. هو ده الكلام اللي زعلك من صلاح؟ صلاح تدخل في حياتي الشخصية، وأنا لو كان عندي حرية كنت سبت الاستوديو ومشيت. صلاح ما تدخلش في حياتك الشخصية، أنت اللي دخلت حياتك الشخصية في الفيلم. أنا دخلت حياتي الشخصية في الفيلم بانفعالاتك الزايدة عن اللزوم. الفيلم بيعرض مشكلة أنا عايشة فيها وأنا بعبر عن شعوري. مشكلة إيه اللي أنت عايشة فيها يا سوزان؟ أنا وأنت زوجين من أسعد الأزواج، إيه اللي خلاكي بعد السنين دي كلها تفكري في خلف الأولاد؟ أنت عاوزة تفسدي حياتنا؟ حياتي ملهاش أي معنى من غير أولاد. أنت اتخلقتي علشان تكوني نجمة سينما تعيشي في وسط الأضواء، ما اتخلقتيش علشان تنطفي وتقعدي في البيت تربي أولاد. مسير النجمة تنطفي وتعيش بعيد عن الأضواء، هيبقى لك عدد كبير من الأفلام ما يسووش عندي زي ولد من الأولاد. الكلام ده ما يتقالش هنا في البيت يا سوزان، الكلام ده يتقال في الأفلام، ما يتقالش في الواقع. لا يا نعمان، أنا بعبر عن شعوري وإحساسي، وإحنا دلوقتي في البيت هنا مش بنمثل فيلم، أنا بتكلم عن مشكلة أنا عايشة فيها. يظهر إن فيلم القمة اللي إحنا بنصوره ده شقلب دماغك. الفيلم ده بيعبر عن وجهة نظري. إذا كانت دي وجهة نظرك، ليه ما اتجوزتيش من الراجل اللي أنت كنت مخطوبة له زمان وقعدت في البيت علشان تربي الأولاد؟ أرجوك يا نعمان، أرجوك ما تقلبش عليا المواجع بتاعت زمان. قومي نامي يا سوزان. سيبني لوحدي هنا أرجوك. الساعة بقت 2 بعد نص الليل، وإحنا عندنا تصوير الصبح. روح أنت نام دلوقتي، وسيبني هنا قاعدة في البرندة لوحدي. أنت مجهدة من التصوير طول النهار يا سوزان. أنا فعلا مجهدة وأعصابي تعبانة، وعلى العموم لما أعصابي تهدى حاجة أنام على طول. سوزان تصبحي على خير يا سوزان. وأنت من أهل الخير يا نعمان. زمانها جايه في السكه يا استاذ صلاح. طب يا جماعه هناخد استراحه نشرب فيها حاجه لغايه ما تيجي مدام سوزان من البيت. بريك. حاجه غريبه، سوزان اتاخرت في البيت ليه لغايه دلوقتي؟ تكون شرحت عليها نومه ولا لسه تعبانه مش قادره تقوم زي ما قالت لي وانا بصحيها النهارده الصبح. سيبني دايما يا نعمان ارجوك. انت مش عارفه ان عندك تصوير في الاستوديو النهارده؟ عارفه بس انا تعبانه مش قادره اقوم. مش قادره تقومي من كتر السهر بالليل؟ لا يا نعمان، انا حاسه بتقل في رجليا الاثنين ومش قادره ارفعهم من على السرير، زي ما يكونوا منملين. منملين من ايه؟ امبارح بالليل بقيت اجرجر فيهم من الفرندة لغايه ما وصلت للسرير. خدت برد من رطوبه الجو؟ ظهر الرطوبه كانت عاليه امبارح بالليل. تحبي اطلب لك دكتور؟ دكتور ايه يا نعمان، انا بس عاوز ارتاح. ومواعيد التصوير هتعملي فيها ايه؟ المشاهد بتاعتي متاخره وانا معادي الساعه 12 في الاستوديو. روح انت الحق معادك وانا بعد ساعه ولا اتنين هحصلك على الاستوديو. نعمان انت سرحان في ايه يا نعمان؟ مش عارف سوزان اتأخرت عن معادها ليه، انا خايف تكون لسه تعبانه. هي سوزان تعبانه؟ بتشتكي بتقلي في رجليها الاثنين، الظاهر خدت شويه رطوبه من سهرها في البرندة امبارح بالليل. تفتكر هو ده سبب تاخيرها عن معاد التصوير؟ افتكر كده. يبقى التصوير هيتاخر اكتر من كده، وانا عاوز انتهي من تصوير الفيلم ده. انا ابتديت اقلق عليها. احنا لسه في نص الفيلم، هو احنا ناقصين تاخير يا نعمان؟ انا هعمل لها تليفون اسال عليها في البيت. هو نعمان، لكن ازاي هرد على التليفون وهو بعيد عن السرير؟ رجلي الاثنين ما بيتحركوش زي ما يكونوا مشلولين. لازم انزل من على السرير قبل التليفون ما يسكت. التليفون سكت، بس انا لازم اطلب نعمان، لازم يجي ومعه دكتور. لكن هنزل ازاي وانا مش حاسه برجلي الاثنين؟ ايوه هنزل على ايديا الاثنين واسحب على الارض لغايه ما اوصل للتليفون. انا تعبت. هو محدش بيرد في البيت ولا ايه يا نعمان؟ التليفون بيرن ومحدش بيرد. تبقى سوزان جايه في السكه. انا قلقان عليها، مش قادر استنى هنا ابدا. انا هاخد عربيتي واوصل لها. انت هتوصل من هنا وهي هتيجي بعربيتها من هنا، وانا مش عاوز التصوير يتاخر اكتر من كده. امري لله، اتصل بيها تاني. هو نعمان. الحمد لله اللي وصلت، بس التليفون عالي، هوصله ازاي؟ ايوه، لا لا، لو شديت سلك التليفون هيقع واتكلم وانا نايمه على الارض. هي دي الوسيله الوحيده. الو نعمان، تعال بسرعه يا نعمان. انا اتشليت يا نعمان. ايوه، انا زحفت على الارض لغايه ما وصلت للتليفون، بكلمك ورجلي الاثنين ممدودين على الارض. اشلولي. احنا مستعدين يا دكتور ناجي، نصرف على سوزان 1,000,000 جنيه بس تخف. انتوا مين؟ احنا صلاح ونعمان يا دكتور ناجي. صلاح ونعمان؟ صلاح ونعمان للانتاج وتوزيع الافلام. شركة الانتاج السينمائي. سوزان دي نجمة السينما العالمية زي ما سابتك عارف، ومش كتير عليها اي مبلغ يتصرف على العلاج. انتوا بقى المتولين امرها هنا في المستشفى؟ ايوة، واحنا نقلناها المستشفى بمجرد ما حصلت لها الحالة. امال فين اهلها؟ انا نعمان جوزها وولي امرها. اهلا بيك يا استاذ نعمان. أرجوك يا دكتور ناجي، تصرحني بحال سوزان من غير ما تخبي عليا أي حاجة. أنا مش هخبي عليك أي حاجة، بس أرجوك تديني فرصة لعمل الفحوص والتحليلات، وما تستعجلش عليا. فحوص وتحليلات دي هتاخد وقت. في كمان أشعاعات لازم تتعمل ورسوم تانية لازم تتم. رسوم إيه يا دكتور ناجي؟ رسم للقلب ورسوم للمخ. مش سيادتك كشفت عليها وعملت لها رسم قلب؟ ده كشف مبدئي، والرأي في النهاية مش هيكون رأيي أنا لوحدي، لازم هستعين بكونسلت من الأطباء، وربنا هو سبحانه وتعالى اللي بيشفي، مش أنا ولا أنت ولا غيري. معنى كده يا دكتور إن حالة سوزان هتاخد وقت. الحالة ما هياش بسيطة يا أستاذ صلاح. يعني مدة العلاج تاخد شهر، شهرين، مش أقل من سنة. سنة؟ أنتوا مستعجلين قوي كده ليه؟ سوزان بتمثل فيلم مصروف عليه ملايين الجنيهات يا دكتور ناجي. الفيلم توقف حاله بعد ما صورنا نص الفيلم. المهم سوزان تخف وتكمل تصوير الفيلم. دي لو ما خفتش في أسرع وقت يبقى تخرب بيت شركتنا. أنتوا دخلتوني في متاهات أنا ماليش دعوة بيها. إحنا أصلنا حطينا كل ثروتنا في الفيلم ده، ولما ما يكملش تصويره وتبقى ضاعت ثروتنا وانتهت شركتنا. وأنا في إيدي إيه أعمله يا أستاذ نعمان؟ تصرحلي بحالة سوزان. سوزان لو ربنا أخذ بيدها مش هترجع زي ما كانت يا أستاذ نعمان. مش هتمشي على رجليها وتطلع فوق قمم الجبال؟ أنت عايزها تتسلق الجبال ليه؟ مشاهد الفيلم اللي بتمثله سوزان محتاج لبطلة تمشي وتجري على رجليها، بطلة تقاوم وتصارع الجبال لغاية ما توصل للقمة. الفيلم ده اسمه إيه؟ اسمه القمة. بقول إيه؟ ما تشوفوا بطلة تانية غير سوزان. بطلة تانية غير سوزان؟ سوزان هتحتاج لكرسي متحرك تمشي بيه. كرسي متحرك؟ معنى كده ان سوزان انتهت. سوزان هتبتدي بكرسي متحرك وبعد كده هتحاول تمشي على رجليها، يمكن يجي يوم توصل فيه لقمة الجبل وتكمل تصوير الفيلم. سوزان حياتها انتهت. سوزان حياتها انتهت. الدكتور ناجي قال الكلام اللي فيه الفايدة. فايدة ايه يا صلاح؟ ده احنا تخرب بيتنا. بيتنا ما تخربش ولا حاجة يا نعمان. ازاي يا صلاح؟ ده احنا خسرنا نجمة. النجمة دي حققت لشركتنا الجاه والثروة والمال. احنا صحيح خسرنا نجمة، بس النجمة دي ممكن نعوضها بنجمة تانية. ازاي؟ احنا اللي وصلنا سوزان لقمة المجد والشهرة بالدعاية والإعلان. ما تقولش كلام زي ده صلاح، سوزان عندها إمكانيات مش موجودة عند غيرها. إمكانيات؟ إمكانيات ايه يا نعمان؟ الجمال. الجمال. الجمال موجود في كل مكان حتى في أدنى المستويات. مش في مستوى الجمال بتاع سوزان ولا في شكلها. جايز يكون أقل وجايز يكون أكتر. تبتدي لعبة المكياج. لعبة المكياج؟ شوية رطوش في الوجه، مكياج حوالين العينين، تغيير في فورمة الشعر واللون، تبقى هي سوزان. تقصد إيه بقى صلاح؟ البحث عن بديل لسوزان نكمل به تصوير الفيلم. بديل لسوزان؟ افتكر لعبة البديل دي معروفة لك وليا، واحنا مش أغراب عن التجربة دي في عالم السينما. ايوه بس يعني، بس ايه، احنا في ورطة ولازم نتصرف قبل ما يخرب بيتنا ويعلن افلاس شركتنا. انا معاك يا صلاح، بس ازاي هنوجد البديل؟ دي مش لقطة ولا لقطتين في الفيلم، ده البديل هتمثل وتصور في النص الباقي من الفيلم. ضروري هيبان الفرق بين سوزان والبديل للجمهور. ما تخافش يا نعمان. ما تخافش ازاي يا صلاح؟ دي صورة سوزان وتفاصيل جسمها مطبوعين في دماغ جمهور السينما. دي بقى لعبتي، لعبة المخرج مع المصور. انت عارف ان انا اللي بتحكم في حركة الممثل واتجاهاته. ايوه عارف. وضع الكاميرات انا اللي بتحكم فيها واختار الزوايا والابعاد اللي هتتاخد منها اللقطة. ايوه عارف. الصورة اللي هتعمل لبس بين سوزان والبديل هلغيها. اللقطة اللي حيبان فيها الفرق بين سوزان والبديل هعيد تصويرها من زوايا تانية وبعد تاني. ايوه بس في حاجة فاتتنا مش هنقدر نتحكم فيها. حاجة ايه يا نعمان؟ اختلاف الصوت والاداء الفني بتاع سوزان هيختلف بالتأكيد عن صوت البديل واداءه الفني. دي مسألة مهمة فعلا بس ما فاتتنيش. طب ازاي هتصرف فيه؟ سوزان هتمثل بقية الفيلم بصوتها وبأدائها الفني على شريط تسجيل. وبعدين تعمل دوبلاج؟ مفيش غير سوزان هيركب على صورة البديل. فكرة عظيمة. البديل لسوزان هيكون مجرد صورة بتتحرك يمين وشمال زي ما احنا عاوزين. تمشي تجري تتسلق الجبال بدل سوزان. التعبير بالوجه والإيدين والحركة والجسم ده تدريب لقطة بلقطة لغاية ما نخلص التصوير ويبقى ينتهي الفيلم على خير. ده حلم حلم كبير. هو ايه اللي حلم؟ لو لقينا البديل اللي يقوم بدور سوزان في الفيلم نبقى انقذنا ملايين الجنيهات اللي صرفناها على الفيلم وانقذنا شركتنا من الافلاس اللي بيهددها. ومش كده وبس يا نعمان، ونبقى عوضنا نجمة خسرناها بنجمة تانية كسبناها. لو حصل ولقينا بديل يقوم بدور سوزان في الفيلم هتقابلنا مشاكل كتير. مشاكل ايه يا نعمان؟ خبر سوزان هيتنشر في الوسط الفني ويتعرف انها مشلولة وبتمشي على كرسي متحرك. هيحصل الصحفيين هيلاحقوا سوزان في المستشفى ويذيعوا خبرها وينشروا صورها في الجرايد والمجلات. هيحصل جمهور السينما هيعرف ان سوزان ما كملتش الفيلم واللي كمل تصويره بديل لها. برضه هيحصل شركات عرض الافلام مش هتشتري مننا نسخ الفيلم، وده معناه ان الفيلم مش هيبقى له سوق ولا دار سينما يتعرض فيه. كل ده هيحصل لو خبر سوزان اتنشر. عشان كده احنا من دلوقتي هنتكتم الخبر. نتكتم الخبر ازاي؟ مرض سوزان هيظل سر ما يعرفوش غير انا وانت واقرب الناس العاملين معانا في الفيلم. ايوه بس الصحفيين هيلاحقوا سوزان ويذيعوا الخبر. سوزان لازم تختفي عن الانظار ويحل محلها البديل في كل مظاهر حياتها. ازاي؟ سوزان تتنقل من المستشفى وتكمل علاجها في البيت. وبعدين الصحفيين والمصورين اللي هيلاحقوا سوزان على البيت هيقابلهم البديل اللي هيحل محل سوزان. هو البديل اللي هيحل محل سوزان هيعيش معايا في البيت؟ في البيت وفي الاستوديو وفي الشارع وفي كل مكان. لا ده خيال، خيال مخرجين. احنا مجبرين ومضطرين نعمل كده يا نعمان. الخبر هيتنشر والسر هينكشف. عندك حل تاني غير كده؟ نتفق مع المؤلف على تعديل قصة الفيلم. انا لسه جاي من عند المؤلف. المؤلف رفض يعدل قصة الفيلم. رفض؟ والله طلبت منه يعدل قصة الفيلم وتظهر سوزان وهي قاعدة على كرسي متحرك في النص الثاني والأخير من الفيلم. رفض. ورفض ليه؟ المؤلف مصمم على وجهة نظر، بطلة الفيلم لازم تتحرك، لازم تمشي على رجليها علشان تقدر تتسلق الجبل بنفسها لغاية ما توصل للقمة. هتتحرك وتمشي ازاي وهي مشلولة برجليها؟ أغريته بالمال، قال لي انه ما كتبش قصة الفيلم ووضع السيناريو والحوار علشان سوزان. اي انسان ممكن يحل محل سوزان. معنى كده ان المؤلف موافق على فكرة البديل. هو ده الحل الوحيد لانقاذ الفيلم. ايوه بس ازاي هنوجد البديل يا صلاح؟ دي مسألة محتاجة لتكتم شديد في الوقت نفسه، يكون فيه فكرة وتخطيط للبحث عن البديل. هي دي فرصتي. هي ايه يا نعيم؟ فرصة مش هتتعوض يا فاطمة. ايه ده يا اختك نعيمة تفوز بيها؟ هي ايه اللي انت عايزة تفوزي فيها؟ في المجلة. مسابقة عن ايه؟ شوف يا فاطمة الصورة اللي منشورة في المجلة دي. دي صورة نجمة السينما سوزان. لكن ايه صور البنات التانيين المنشورين في المجلة دي؟ دي صور البنات والستات المتقدمين للمسابقة. تفتكر فيهم واحدة تشبه سوزان؟ بصراحة انا مش شايفة ولا واحدة فيهم تشبه. لكن المسابقة دي عبارة عن ايه؟ الصورة اللي صاحبتها تشبه سوزان هتاخد جايزة 50,000 جنيه. 50,000 جنيه؟ طب والله انت لو تقدمتي فيها هتكسبيها. صدق يا فاطمة انا قلبي بدأ يدق. بيدق من ايه؟ خايف زي ما اكون داخلة امتحان. هي دي اول مرة تشوفي صورة سوزان؟ ما انت عارفة من زمان انك تشبهيها. وده اللي مخوفني يا فاطمة، خايفة اقدم صورتي في المسابقة تطلع واحدة تانية تشبه سوزان اكتر مني. قدمي صورتك وخلاص، كسبتي خسرتي مش هتغرمي حاجة. عارفة انا هاخد صورة سوزان معايا واروح لواحد مصورات يصورني عدة صور، كل صورة منهم بوز شكل، واقدم كل الصور للمسابقة وهم يختاروا واحدة منها، عشان لو واحدة خسرت التانية تكسب. ياه ده انت على كده هتصرفي كل فلوسك عالسوق. مستعدية بيع اللي ورايا واللي قدامي عشان المسابقة دي، حتى لو اضطريت استلف وندين للناس. وتندين للناس ليه؟ ما تاخدي الفلوس اللي انت عايزاها من خطيبك حسن. ايه خطيبي حسن. ليه؟ هو انا هقوله ان انا هتقدم للمسابقه؟ وفيها ايه لما تقوليه؟ مش عارفه انه بيغير عليا من الهوا. بقى حسن هيوافق ان صورتي تتنشر في مجله السينما. وفيها ايه لما صورتك تتنشر؟ هو انت هتشتغلي ممثله؟ مش حكايه صوره هتتنشر، انا خايفه من اللي بعد كده. هي المسابقه فيها حاجه غير كده؟ طبعا فيه، امال انا هخبي على حسن ليه؟ هي المسابقه بتقول ايه؟ الصوره اللي صاحبتها تشبه سوزان هيبعتولها عشان تسافر. تسافر فين يا نعيمة؟ في مقر شركه صلاح ونعمان للانتاج وتوزيع الافلام. وتسافري هناك عندهم ليه؟ عشان يشوفوني على الطبيعه. ويشوفوكي على الطبيعه ليه؟ عشان ياخدوا مقاييس جسمي، الطول، العرض، الوزن. مش كفايه ابقى شكل سوزان في الوجه عشان افوز بالجائزه، في مواصفات تانية قايلين عليها في المجله. مواصفات ايه تاني؟ الضحكه، الابتسامه، انفعالات الوجه، حسن مرح، المشي، حركه الجسم. ياه، دي شروط صعبه قوي. هي صحيح شروط صعبه، بس ما تنسيش كمان ان الجائزه 50,000 جنيه. وهم عاملين المسابقه دي ليه؟ عاملين المسابقه ليه؟ دعاية للفيلم الجديد اللي سوزان واخدة البطولة فيه. والفيلم ده اسمه ايه؟ اسمه يا ستي القمة. ده فيلم عالمي مصروف عليه ملايين. وانت متصورة انك هتكسبي 50,000 جنيه؟ مين يعني؟ مش يمكن في يوم من الايام ابقى غنية ومشهورة زي سوزان، ومشهورة كمان، وابقى ممثلة واتجوز واحد زي نعمان؟ ده انت باين عليكي بتحلمي. ولا تعلم، يمكن الحلم يتحقق، ابقى نجمة مشهورة زي سوزان. ايه الحكايه يا فاطمه؟ حكايه ايه يا حسن؟ صور نعيمه اللي انت معلقينها على الحيطان دي. نعيمه هي اللي معلقاهم. طيب تعلق صوره واحده ولا اتنين، مش 50 صوره؟ وايه الاوضاع الغريبه اللي هي واخدها في الصور دي؟ ولا الملابس اللي متصوره بيها؟ وايه المكياجات اللي عاملاها في وشها دي؟ ما تفهميني ايه الحكايه يا فاطمه؟ افهمك ايه بس؟ دي مش نعيمه اللي انا اعرفها، ولا ده البيت اللي انا هتجوز منه. ليه بس كده؟ دي عامله في الصور زي الممثلات، البيت بقى زي السيرك. الموضوع ما هوش كبير للدرجات دي. طيب انت عاجبك المناظر دي؟ عاجبك التصرفات اللي بتعملها نعيمة اليومين دول يا فاطمة؟ لا طبعا ما تعجبنيش، بس انا ما اقدرش اقول لها كلام زي ده، احسن تزعل مني. انت واحدة مثقفة ومتعلمة، لازم تلفتي نظرها للصح من الغلط. انت عارف يا حسن ان نعيمة اكبر مني، وهي حساسة من جهة التعليم والثقافة دي. لو لفت نظرها للصح والغلط هتفتكرني بتأنزح عليه. وايه اللي يخليها حساسة مني؟ فيها ايه لما انت تبقي جامعية وهي حتى ولا حاجة؟ هو انت مش اختها؟ نعيمة برضو ظروفها كانت وحشة، ولولاها عليا بعد موت ماما وبابا ما كنتش أنا كملت تعليمي لغاية ما تخرجت واشتغلت. أنا ظروفي كانت أصعب من ظروفها. صحيح أنا ما تعلمتش زيك، لكن مش متعقد من أي واحد اتعلم، ولا تعقدت منك مع أنك طالعة فيها ومحدش عاجبك. أنا طالعة فيها عشان مسنودة بيك يا حسن. اطلعي من دول يا بيت، علي أنا الكلام ده. هو أنا ونعيمة لنا حد غيرك؟ ده انت جارنا واخونا وخطيب نعيمة وكل حاجة لنا. شوفي بقى، أنا أصلي وقعت فيكم وانتوا وقعتوا فيا. لو كان لكم حد غيري ولا أنا ليا حد غيركم كنت قدرت أتصرف معاكي أنت ونعيمة. وأنا ذنبي إيه يا حسن؟ هو أنا عملت حاجة زعلتك مني؟ أيوة عملت. أنا عملت إيه؟ أنت اللي وقعتيني في نعيمة. نعيمة ملكة جمال، أنا أطلع إيه بالنسبة لها؟ أنا متعقد من الجمال اللي بالشكل ده، يا ريتها كانت تشبهك يا ست، كنت استريحت من الجمال اللي أنت وقعتيني فيه. أنا زي أختك وأنت زي أخويا. عشان كده أنا هعمل معاكي زي أنت ما عملتي فيا. هتعمل ايه؟ لما اتجوز نعيمة هجوزك العريس اللي انا عايزه، مش اللي انت عايزاه. عندك عريس ليا يا حسن؟ عندي واحد زبون بيجي يصلح عربيته عندي في الورشة. لكن زبون ايه؟ لقطة. شاف نعيمة عندي في الورشة، ولما عرف انها خطيبتي بقى يجي كل يوم يقعد معايا. ليه يا حسن؟ عاوز يناسبني ويتجوز اخت نعيمة. يتجوزني انا؟ ده اذا كان عاجبني، ولو كان عاجبك انت انا مش هجوزهولك. بيشتغل ايه؟ كان زميلك في الكلية. مين ده؟ ده بقى يا ستي اللي انت رفضتيني عشانه وزحلقتيني على اختك نعيمة. انا زي اختك وانت زي اخوي. استني عليا يا فاطمة، اما اتجوز اختك نعيمة هجوزك العريس اللي انا عايزه، مش العريس اللي انت عايزاه. نعمان، شوف شوف صورة البنت دي. بنت دي سوزان. دي بقى صورة بنت من البنات اللي متقدمين صورهم في المسابقة. مش معقول، دي شكل سوزان تمام. اسمها ايه البنت دي؟ اسمها يا سيدي نعيمة. نعيمة؟ دي مش بعتلنا صورة واحدة وبس، ها؟ دي بعتلنا زيادة عن 20 صورة، مفيش ولا واحدة فيهم تقدر أبدا تفرقها عن سوزان. وريني وريني كده صلاح. خد يا سيدي اتفرج اتفرج على مرجع لك. الله، انت رايح فين؟ رايح أعمل إعلان في المجلة علشان نقفل باب المسابقة. ما تخلي المسابقة مفتوحة لغاية ما نشوف كمان. عمرك ما هتلاقي بديل لسوزان غير دي نعيمة. أنا راح أبعتلها تلغراف على عنوانها. اخيرا جت فرصتي لغايه عني. هسافر مصر وقابل صلاح ونعمان للانتاج وتوزيع الافلام، وهناك هكمل الامتحان. حيسوا طولي وعرضي ويشوفوا وزني قد ايه، ولاقوني زي سوزان هكسب 50,000 جنيه. ها 50,000 جنيه. هاخد معايا شنطتي وكل هدومي، لازم ابان قدامهم زي سوزان تمام. المشيه دي بفستان والحركه دي بفستان، كل خطوه بكل حركه لازم تبقى زي سوزان تمام. ها بس ازاي هسافر من غير ما اقول لحسن؟ ولو سافرت من غير ما اقول، حسن هيعمل ايه وانا مخطوباله؟ وفاطمه هتقول له ايه؟ نعيمه. ها في ايه يا فاطمه؟ حسن مستنيكي بره. بره فين؟ في الصالون. طيب قولي لي يا فاطمه، اقول له ايه في حكايه السفر دي؟ انا من رايي تصرحيه بالحقيقه وتقولي له على التلغراف اللي جاي. حسن مش هيخليني اسافر يا فاطمه، انا متاكده. اذا كان خايف عليكي يسافر معاك. مش هيوافق يا فاطمه، هيضيع عليا ال50,000 جنيه. هو لما يعرف ان فيها 50,000 جنيه هيسافر معاكي عشان ما يضيعش عليكي فرصتي. بالعكس يا فاطمه، حسن لو عرف ان قدامي فرصه هكسب فيها 50,000 جنيه هيعمل كل اللي يقدر عليه عشان يضيعهم مني. معقوله دي؟ اقولك معقوله ليه. ليه؟ انا لو عندي وظيفه زيك ولا عندي دخل يعيشني ويكفيني، حسن مش هيكون من نصيبي. ليه يا نايم؟ ده حسن بيحبك وهيموت عليكي عشان يتجوزك. عشان كده لو صرحته بالحقيقه هيضيع مني فرصتي. يبقى مفيش قدامك غير حاجه من اتنين، يا تختاري حسن يا تختاري ال50,000 جنيه، ودول ما هماش مضمونين. خايف اختار حسن يزعل مني ويسيبني في الساعة دي. لو قصرت المسابقة هبقى ضيعت مني حسن وضاع مني ال50,000 جنيه. طب تعالي قبليه وجسي نبضه الأول شوفي هيقول ايه. انا مش فاهم يا نعيم، مش فاهم التصرفات الغريبة بتاعتك دي معناها ايه. تصرفات ايه يا حسن؟ مهرجان الصور اللي انت معلقاها على حيطان البيت دي، هي دي مناظر ولا دي شخصيتك اللي انا اعرفها؟ هي تصرفات غريبه فعلا، بس انت مالكش حق تزعل منها يا حسن. ولما هي تصرفات غريبه ايه اللي خلاكي تعمليها؟ بصراحه يا حسن انا اتصورت الصور دي كلها وعلقتهم على الحيطان قدامي عشان اعرف نفسي انا ابقى انهي واحده فيهم. ولقيتي نفسك انهي واحده فيهم؟ كل الصور دول. انت كل الصور دول؟ ايوه. ده ما فيش صوره منهم زي التانيه، كل صورة لها شخصية مختلفة عن الشخصية التانية. يعني لو انت كل الصور دول يبقى لكي 50 شخصية. ده انا على كده ابقى شخصية كبيرة جدا. انت عايزة رأيي انا؟ الانسان اللي له 50 شخصية يبقى حاجة من اتنين، يا اما انسان عنده انفصام في الشخصية يا اما انسان ما عندوش اي شخصية. برافو عليك يا حسن، بس في حاجة تالتة انت نسيتها. ايه هي؟ الانسان اللي يتصور 50 صورة كل واحدة مختلفة عن التانية يبقى فنان عظيم، لأنه قدر يتقمص 50 شخصية. جايز يكون كلامك، بس انتي ولا واحدة من التلاتة دول. ها؟ انتي ليكي شخصية غير كل الصور دي. الشخصية دي هي اللي أنا مش لاقياها يا حسن، وهي دي اللي أنا لازم أوصل لها. نعيمة بلاش التصرفات دي وخليكي طبيعية زي ما أنا عارفك. ده حسن مش فاهمني. أنا فاهمك كويس أوي، انتي متصورة الصور دي كلها عشان تستعرضي جمالك. أنا عارف إن انتي جميلة، بس ما تنسيش إن الجمال ما هوش كل حاجة. أنا يهمني الشخصية قبل كل حاجة، وانتي شخصيتك الطبيعية أقوى من كل الشخصيات التانية، وهي دي الشخصية اللي أنا مقتنع بيها. انت برضو مش فاهمني يا حسن. أنا معجب بيك انت مش بحد تاني. أنا بقى بصراحة مش معجبة بنفسي ولا مقتنعة بشخصيتي. تبقي مش واثقة من نفسي وما نش راضية كمان عن حياتي. بس أنا راضي بيك يا ستي. مهم أنا أرضى عن نفسي، انت اللي منعني يا حسن. أنا؟ انت مش عاجبك تصرفاتي، وكل ما أعمل حاجة بتمنعني وتنتقدني فيها. أنا بقولك رأيي، وإذا كان رأيي بيزعلك اتصرفي زي ما انت عايزة وأنا مش همنعك. يعني لو أنا جالي وظيفة كويسة مش هتزعل؟ وظيفة إيه يا نعيمة؟ هو أنت ليكي مهنة ولا عندك شهادة زي فاطمة عشان تتوظفي؟ شفت بقى، حد أنت رجعت في كلامك تاني. مش كفاية المشاكل اللي كانت بتحصل من ورا الوظائف اللي أنت اشتغلتي فيها قبل كده؟ هو أنت نسيتي؟ ما نسيتش حاجة حسن، وعمري ما هنسى اللي حصل، خصوصا وقفتك جنبي. أنا مش عاوز أقف في طريقك يا نعيمة، وإذا كان قدامك أي فرصة عمل أنا هديلك فرصة أخيرة تفكري قبل ما ارتبط بيكي، حسن بعد كده تتهميني باني وقفت في طريق مستقبلك. حسن اوعى تتخلى عني. انا عمري ما هتخلى عنك يا نعيم. اوعى تزعل مني. عمري ما هزعل مني. مع السلامة يا نعيم، مع السلامة. تعرف يا نعمان، أيوه. أنا قاعد مستني نعيمة وأنا حاطط إيدي على قلبي. ليه يا صلاح؟ خايف؟ خايف؟ أيوه خايف يكون التلغراف اللي أنا بعته لها ما وصلش. أنا كمان قاعد مستني وقلبي بيدق من الخوف. هلا طب وأنت خايف من إيه؟ خايف يعني نعيمة ما تقبلش العرض اللي إحنا هنعرضه عليها. نعم فيه بنت في الدنيا يجي لها فرصة للتمثيل في السينما وما تقبلش؟ جايز قوي. ليه لا؟ مش يمكن لها ظروف تمنعها من التمثيل في السينما؟ دي هتاخد دور البطولة. بطولة لو كانت هتمثل فيلم باسمها، إنما نعيمة هتمثل بقية الفيلم باسم سوزان مش باسم نعيمة. أيوة هي صحيح هتكون بديلة لسوزان بس صورتها هتبان على الشاشة. صورتها هتبان لها هي بس، لكن الجمهور عارف إن دي سوزان، يعني نعيمة مش هيكون لها اسم ولا صوت في الفيلم. وهي نعيمة يهمها إيه غير أجرها في الفيلم؟ يهمها شخصيتها هي. شخصيتها؟ وهي نعيمة لها شخصية علشان تيجي من أولها تفرض علينا شروط؟ دي واحدة كل مؤهلتها إنها تشبه سوزان. سوزان يوم ما جت تشتغل في السينما ما كانش لها أي شخصية، ومع ذلك فرضت شروطها علينا، وأنا قدام جمالها خضعت لشروطها. مضيت معاها عقد عمل في أول فيلم، ولما نجحت واشتهرت وبقى لها شخصية فرضت عليا شروط تانية، وأنا قدام الثروة والمال اللي كسبته من ورا سوزان مضيت معاها عقد استغلال للعمل في كل الأفلام، وفوق كده ارتبطت معاها بعقد جواز مدى الحياة. احنا اللي وصلنا سوزان لقمة المجد. سوزان دلوقتي بقت إنسانة عجزة هوت بيا وبيك من أعلى قمة ونزلت بينا الأرض. كل الثروة والمال اللي كسبناها من وراها صرفناها في فيلم القمة. إذا كانتش نعيمة هتوافق على العرض بتاعنا يبقى تخرب بيت شركتنا. نعيمة دي بقى لو عندها شخصية سوزان هتفرض علينا شروط ما احنا شدها، ممكن تطلب إعادة تصوير الفيلم بصوتها واسمها. طب في الحالة دي هنعمل ايه يا صلاح؟ ايوه نعمل ايه؟ من اولها لازم نغريها. ايوه لازم نغريها علشان توافق على شروطنا وتقبل دور البديل. وازاي هنغريها؟ العب عليها دور الحبيب. ايه؟ حبها ازاي يا صلاح؟ انت نجم مشهور والبنات بتتمناك. وسوزان يا صلاح؟ سوزان يا حبيبي همها ان احنا نكمل فيلم القمة باي شكل علشان تنقذ شركتنا من الافلاس. ثم سوزان دلوقتي بقت عجزة محتاجة لكل رعاية مننا ومن الأطباء اللي بيعالجوها على حساب شركتنا. أيوه ادخل. أيوه صاحبة التلغراف ده وصلت يا فندم. هي يا نعمان خليها تتفضل. حاضر يا فندم. اتفضلي يا مدموزيل. صباح الخير. صباح النور. أنا نعيمة نور الدين. أهلا وسهلا. حضرتك الأستاذ نعمان مش كده؟ بيقولوا كده. أنا عارفة حضرتك طبعا من الأفلام، بس أول مرة بشوف حضرتك على الطبيعة. لقيتيني زي ما بظهر في الأفلام ولا مختلف شوية؟ زي الأفلام تمام، يمكن أحلى شوية. خلاص يا عم اطمن بقى. بس أنا ما شفتش الأستاذ قبل كده في الأفلام. هو حضرتك ممثل برضو؟ الأستاذ صلاح ناصر المخرج المشهور. أهلا وسهلا. تشرفنا يا فندم. أمال فين اللجنة اللي هتعمل لي الامتحان؟ لجنة؟ لجنة ايه يا نعيمة؟ لجنة ايه؟ احنا خلاص قفلنا باب المسابقة عليكي. مش فاهمة يعني ايه؟ انا دلوقتي بقى هفهمك كل حاجة. حكاية غريبة قوي يا استاذ نعمان. بس الحكاية دي تفضل سر ما تبوحيش بيه لأي حد يا نعيمة. وهي فين سوزان دلوقتي؟ سوزان بتتعالج في البيت و علاجها هيستمر سنة على الأقل. ده إذا كانت هتخف. مسكينة سوزان، ويا ترى هي عارفة إن أنتوا بتدوروا على بديل لها عشان يكمل الفيلم؟ هي لغاية دلوقتي ما عندهاش علم. طب ولما سوزان تعرف إن أنتوا لقيتوا بديل لها مش هتزعل؟ في حاجات هتبسطها وحاجات تانية ربما تزعلها، ودي مسألة تتوقف عليك أنتي وعلى مدى علاقتك بيها. أنا؟ هو أنا هيكون لي علاقة بيها في إيه؟ أنتي وسوزان هتشتركوا مع بعض في تكملة الفيلم. هي بالصوت بتاعها وانتي بالصورة. يعني أنا صوتي مش هيتسمع في الفيلم؟ صوتك مش هيتسمع، إنما صورتك هتبان في الفيلم بتتكلمي بصوت سوزان، لأن احنا بنكمل تصوير فيلم ابتدى بصوت سوزان وانت صوتك مختلف عنها، مش كده برضو ولا ايه؟ أيوه أستاذ نعمان. في أي أسئلة تانية عاوزة تسأليها؟ أيوه، الجمهور اللي هيشاهد الفيلم هيعرفوا ازاي إن أنا اللي قمت بدور البديل وإن أنا اللي كملت الفيلم؟ أنتي اسمك مش هيظهر في الفيلم ولا في أي إعلان. البديل ده لازم يفضل سر حتى بعد ما ينتهي تصوير الفيلم، لأن السر ده لو تعرف هيأثر على توزيع الفيلم وربما يسقط الفيلم ويخسرنا خسائر كبيرة. كل ده عشان اسمي ما يتحطش في الإعلان عن الفيلم. انت لسه محدش يعرفك، انما سوزان نجمة مشهورة والجمهور بيجري على الفيلم اللي بيمثل فيه نجوم مشهورين. بس انا عاوز الناس تعرفني عشان ابقى مشهورة زيك وزي سوزان. هيجي يوم من الايام تتعرفي وتشتهري زي سوزان. ازاي بس يا استاذ نعمان؟ انت من دلوقتي بقيتي سوزان. ها؟ انا نعيمة مش سوزان. سوزان انتهت وانت هتحلي محلها. هحل محلها في الفيلم بس، انما انا نعيمة ابقى فين؟ انت هتحلي محل سوزان في كل شيء. في كل شيء يعني ايه؟ سوزان انتهت من حياتي يا نعيمة. ايه؟ وانت هتكوني البديل لها في كل شيء. انتهت من حياتك؟ ايوه، بس دي مراتك. الرباط اللي بيني وبين سوزان كان مجرد رباط فني للعمل في الافلام. والحب اللي بينك وبينها يا استاذ نعمان؟ الحب ده ما حدش يعرف قيمته او معناه الا الانسان اللي يوصل للقمه. انت وسوزان وصلتوا للقمه وعرفتوا قيمه الحب ومعناه. ده الكلام اللي انت عرفتيه من مشاهد الحب في الافلام، انما الحقيقه اللي انا عايش فيها نعيمه غير كده. ازاي يا استاذ نعمان؟ سوزان اللي انا وصلت بيها لقمة المجد بتتهمني بأن أنا هويت بيها من أعلى قمة ونزلت بيها الأرض. سوزان ملهاش حق. تبقى دي إنسانة بتحب الإنسان اللي وصلها لقمة المجد والشهرة. سوزان ملهاش حق. اتجوزتها وهي إنسانة عادية، كل أملها في الدنيا أنها تبقى نجمة مشهورة وتتجوز نجم، وبعد ما اشتهرت ووصلت القمة عاوزة تهدمني وتضيع كل اللي أنا عملته. سوزان ملهاش حق. انت هتكون البديل لها في كل شيء. لا لا يا استاذ نعمان. لا لا يعني ايه؟ يعني ايه؟ مش على طول كده، انت لسه ما تعرفنيش وانا كمان لسه ما اعرفكش. انا قصدي يعني. قصدك ايه؟ قصدي الانسان علشان يوصل للقمه لازم يمشي خطوه خطوه. ايوه طبعا. انت هتبتدي بدور البديل، وده ما يوصلكيش لاكتر من الاجر اللي انت هتاخديه في الفيلم. المهم الأفلام التانية اللي تيجي بعدي. بس أنا يعني كنت عاوز أعرف الأجر بتاعي في دور البديل هيكون قد إيه؟ إجمالي المبلغ 50,000 جنيه. هيتخصم منه تمن الملابس اللي هتمثلي بيهم في الفيلم ونفقات المعيشة وإيجار الفيلا اللي هتعيشي فيها. إيجار الفيلا اللي هعيش فيها؟ أنا نازلة في لوكاندا بدفع في اليوم فيها 5 جنيه. لوكاندا إيه يا نعيمة؟ أنت من دلوقتي بقى اسمك سوزان قدام المصورين والصحفيين اللي هيلاحقوكي في كل مكان. يعني لازم تختفي عن أنظار الناس وتعيشي في الفيلا اللي عايشة فيها سوزان. أنا هعيش في الفيلا اللي عايشة فيها سوزان؟ وسوزان هتختفي عن الأنظار. تختفي عن الأنظار إزاي؟ أي حد من المصورين أو الصحفيين يسأل عن سوزان أنت اللي هتقابليه على إنك سوزان. لا لا لا أنا لسه ما تجرأتش. ما تخافيش يا نعيمة، أنت مش هتكوني لوحدك، انا هكون معاكي في كل حديث وفي كل صوره وهفهمك تعملي ايه وتقولي ايه. وايه بس لزوم المصورين والصحفيين دلوقتي؟ الاوساط الفنيه هتبتدي تتكلم عن مرض سوزان وعن الخبر اللي اتنشر نتيجه وقف التصوير في الفيلم. والكلام ده مش في صالح الفيلم طبعا، عشان كده احنا لازم نكذب الخبر وندعي المصورين والصحفيين علشان يصوروكي وانت في كامل صحتك وياخدوا منك احاديث ينشروها في المجلات على انك سوزان. بس انتوا عملتوا مسابقه اتعرفت لكل الناس، هيقولوا ان انتوا لقيتوا بديل يشبه سوزان. انت الانسانه الوحيده اللي تشبه سوزان، عشان كده صورتك ما اتنشرتش في المجله، وعملنا اعلان بقفل باب المسابقه لاننا ما لقيناش واحده تشبه سوزان. والاعلان ده طبعا هيخدمنا في تجذيب اي خبر يقول ان احنا لقينا واحده تشبه سوزان. صباح النور. ايه ازاي حالك النهارده يا مدام سوزان؟ والله تعبانه يا دكتور ناجي. عملتي علاج طبيعي النهارده؟ جالي الاخصائي بتاع العلاج الطبيعي النهارده وعمل لي شويه تدليك في رجلي. بس ما قدرتش اكمل التدريبات. ظهر ان انا اجهدت امبارح. اجهدت من ايه؟ لا بتمشي على رجليكي ولا بتشتغل. امبارح اشتغلت كتير. اشتغلتي؟ اشتغلتي ازاي وانت كل خطوه بتخطيها وانت قاعده على الكرسي المتحرك؟ انا بمثل بصوتي، بسجل دوبلاج الفيلم. انت ابتديت الشغل وانت في الحاله دي؟ التمثيل في حد ذاته ما تعبنيش، انا اللي تعبني كتر الاعاده في التسجيل. كل ما اسجل مشهد يقولوا لي عيدي من تاني. اجهدت ونفسيتي تعبت خالص. وإمتى إن شاء الله حينتهي التسجيل ده؟ مش حينتهي إلا لما يخلصوا على بقية عمري. ما تستمريش معاهم يا مدام سوزان. الفيلم لازم يكمل يا دكتور ناجي. صحتك أهم من الفيلم. أنا بعمل كده عشان أثبت لهم وجودي. مش معنى إن أنا عاجزة عن المشي إني ماليش وجود. لا يا دكتور ناجي، أنا لسه موجودة وصوتي حيوصل لكل الناس اللي حيشاهدوا الفيلم. بس اللي تعبني حاجة واحدة يا دكتور ناجي. إيه اللي تعبك يا مدام سوزان؟ دوروا وبحثوا لغاية ما لقوا بديل يشبهني. بديل يشبهك؟ أي بنت اسمها نعيمة، سنها من سني وشكلها زي شكلي، خدت اسمي، حلت محلي في كل شيء، حتى في الفيلا اللي أنا ساكنة فيها. هي قاعدة معاكم هنا؟ أنا ونعمان قاعدين تحت وهي قاعدوها فوق على أنفاسي. قاعدة في الدور التاني من الفيلا؟ أنا مش طايقة أشوفها ولا أسمع سيرتها أبدا، مش قادرة أستحمل وأنا شايفاها طالعة ونازلة مع نعمان. وانتي بتشوفيها ازاي؟ انا بقعد لوحدي بالليل في الفرندا المطله على جنينه الفيلا، استنى نعمان وهو راجع من الاستوديو، الاقيها هي وهو راجعين مع بعض، هو يدخل على هنا وهي تطلع على فوق. موقف صعب. انا مش قادره اتكلم ولا اعترض، مش قادره اضعف قدامهم، خايفه يهملوني، عشان كده لازم استحمل واثبت لهم وجودي. مش معنى ان انا عاجزه عن المشي ان ما يبقاليش وجود، انا زي ما قلت لك لسه موجودة يا دكتور ناجي، صوتي لازم يوصل لكل الناس. دورت عليها في كل المستشفيات، سألت عنها في أقسام البوليس، ما خلتش حد يعرفها إلا ما سألت عليها، حتى الفنادق واللوكندات سألت فيها، ما فيش حس ولا خبر عن بنت اسمها نعيمة. كفاية يا حسن، أرجوك كفاية. كفاية إزاي؟ دي نعيمة يا فاطمة. نعيمة مش صغيرة يا حسن. نعيمة مسؤولة مني، وانتي زي مش قلقانة عليها. أنا قلقانة عليك انت يا حسن، انت بقالك زيادة عن شهر قافل الورشة ومالكش شغلة غير انك تسأل وتدور على نعيمة. وحفضل طول عمري أسأل ودور لغاية ما أعرف مصير نعيمة واطمن عليها. انت سألت ودورت وتعبت كتير يا حسن، كفاية عليك كده، كفاية عشان ما تعذبنيش أكتر من كده. ما عذبكيش أكتر من كده ليه يا فاطمة؟ انتي تعرفي حاجة عن نعيمة مخبيها عني؟ كفاية يا حسن، أرجوك كفاية. فاطمة، ايه اللي انتي تعرفيه عن نعيمة؟ نعيمة سافرت. سافرت؟ وانا وصلتها لغاية القطر. سافرت فين يا فاطمة؟ سافرت مصر. مع مين؟ لوحدها يا حسن. وليه ما قلتيش كده من يوميها؟ كنت فاكراها هتسافر الصبح وترجع في نفس اليوم. ولما هي ما رجعتش في نفس اليوم سكتي ليه؟ نعيمة بتتصل بيا كل يوم في التليفون. أنهي تليفون؟ التليفون بتاعي في الشغل. وهي لسه قاعدة في مصر؟ أيوه. اتجوزت؟ لا يا حسن. بتعمل إيه في مصر؟ نعيمة اشتغلت هناك. اشتغلت هناك؟ أيوه. بتشتغل إيه هناك؟ قاعدة مع مين؟ كفاية كده حسن، كفاية أرجوك. نعيمة بتشتغل مع مين يا فاطمة؟ بتشتغل إيه؟ قاعدة مع مين؟ نعيمة بتشتغل في السينما. في السينما؟ رقاصة ولا ممثلة؟ ممثلة. هو ده اللي أنا كنت خايف منه. لما شفت الصور اللي نعيمة معلقاها على كل حيطة في البيت حسيت إنها مش في حالتها الطبيعية. ما كانش عندي فكرة إن كلامها ده وراه خطة مرتباها. فاطمة، إذا كانت نعيمة مستغنية عني أنا مش مستغني عنها، حلف وراها لغاية ما رجعها لحالتها الطبيعية. ما تضيعش مستقبلك عشانها. اديني عنوانها في مصر. سيب نعيمة في حالها يا حسن وانساها. اديني عنوانها في مصر. ما أقدرش أديك عنوانها. ليه؟ نعيمة أختي وأنا خايفة تروح لها هناك وتأذيها. ما تخافيش يا فاطمة، نعيمة دي أنا مربيها وخاف عليها زي أنت ما تخافي عليها وأكتر شوية. هتروح هناك تعمل إيه؟ هشوف ايه احوالها واطمن عليها. اذا كانت هترجع لحالتها الطبيعيه مستقبلي هيكون معاها، ما كانتش هترجع ربنا هو اللي هيتولاها. خدني معاك. خليك انت يا فاطمه، ما تسيبيش شغلك وتضيعي مستقبلك عشان خاطر نعيمه. انا ربطت مستقبلي بيها ومصيري هيكون هو مصيرها. ستوب، هنعيد المشهد ده من تاني. يا مدوزين نعيمة. أفندم يا أستاذ صلاح. دلوقتي الكاميرات كلها كانت معاكي بتصور المشهد اللي بينك وبين الأستاذ نعمان. إيه اللي خلاكي وقفتي وإحنا لسه ما كملناش تصوير اللقطة؟ وقفت لأني غلطت في الكلام. غلطت في الكلام؟ يا ستي ما يهمكيش، استمري لغاية ما أقول أنا ستوب. أنت عارفة إن أنا ما بسجلش الكلام اللي أنت بتقوليه، لأن الكلام هيتسمع في الفيلم بصوت سوزان مش بصوتك أنت. أنا بصورك وأنت بتتكلمي عشان صورتك تركب على صوت سودان، مفهوم؟ مفهوم يا أستاذ صلاح. إيه ده؟ جاهز يا أستاذ نعمان؟ جاهز يا أستاذ صلاح. هنعيد تصوير المشهد ده لآخر مرة. ركبت؟ مشهد رقم 300 من فيلم القمة. تاني مرة. لما انت عاوزة تعتزل الفن ليه اتجوزتي واحد فنان؟ قبل ما اشوفك واعرفك كنت بتفرج عليك في الافلام، لقيتك مثال للزوج والاب والصديق، اتعلقت بيك في كل دور قمت بيه، اتمنيت اشوفك واتعرف بيك، حبيت الفن بسببك. وبعد ما وصلت لقمة الشهرة واتجوزتك حسيت بان الفن موصلنيش، ما لقيتش قدامي لا زوج ولا اب ولا صديق. عشان كده عاوزة تعتزل الفن؟ أيوة، يمكن أقابل الإنسان اللي ضحيت بيه يسامحني ويغفر لي غلطتي. أنت لسه فاكرة؟ كان بالنسبة لي كل شيء، كان مثال للأخ والصديق وأعز حبيب. لما هو كان بالنسبة لك كل شيء ليه ضحيت بيه؟ تعلقت بالروايات وقصص الخيال اللي بتحكوها في الأفلام، واللي ساعدني على كده إن شكلي كان جميل بدرجة ما تقلش عن كتير من بطلات الأفلام، وعلاوة على كده إني كنت عايشة في واقع أليم حد الشعر بيه غيري أنا. يهمنا أعرف الواقع اللي أنت كنت عايشة فيه. والواقع ده يهمك فيه؟ يمكن يكون فيه شيء مهم نقدمه للناس في فيلم من الأفلام. منتهى الاستغلال. حتى اليوم اللي بفكر اعتزل فيه الفن بتدور على شيء في حياتي الخاصة تستغله في فيلم من الأفلام؟ هو ده الفن؟ منتهى الاستغلال. أنا اتجوزتك عشان أنت فنانة. اتجوزتني عشان تستغلني؟ أنت مالكيش غير الفن. أنا ماليش غير الإنسان اللي أنا ضحيت بيه. وأنا اللي وصلتك لقمة المجد، حاسبيني لمين؟ دور على واحدة غيري تطلع بيها السماء لغاية ما هي تحس إنك هويت بيها من أعلى قمة ونزلت بيها في الأرض، وبعد كده تسيبك وتفوق لعقلها. برافو يا نسر عيمة. شكرا يا أستاذ صلاح. برافو يا أستاذ نعمان. شكرا يا أستاذ صلاح. يلا استعدوا المشهد اللي بعده. مرسي يا نعمان على السهرة الجميلة دي. أنا سهرت كتير النهاردة علشان بكرة التصوير هيبتدي متأخر. أنا مش بتعب من السهر يا نعمان، يا ريت كل يوم يبقى فيه سهرة زي دي. انت ما بتتعبيش من السهر لانك فرحانة بالجو الجديد اللي انت عايشة فيه. لما تتقدمي في الفن وتاخدي على الجو ده هتلاقي نفسك بتتوبي وعاوزة تنامي وانت في الاستوديو. باب الفيلا مفتوح على وسعه النهاردة، ليه كده يا نعمان؟ البواب دخل نام وسابه مفتوح علشان لما ارجع متأخر بالليل ادخل بالعربية على طول. نعمان. لا ايه، في ايه يا نعيمة؟ في واحد راجل واقف في الضلمة هناك اهو. هناك فين؟ جنب سور الجنينة تحت الشجرة. انت خايفة من ايه؟ تلاقيه واحد من المصورين بعتوا واحد من الصحفيين علشان يلقط لنا صورة على غفلة واحنا داخلين الفيلا. طيب ما تيجي ننزل انا وانت هنا وناديني قدامه باسم سوزان. والله فكرة. طب انزلي انت هنا. دخل انت العربية يا نعمان وانا حافل باب الجنينة وحصلها. طيب يا سوزان. سوزان مين؟ هي نعيمة غيرت اسمها كمان؟ ده أنا شايفها بعناية وسامع صوتها بوداني. هو أنا تايه عن نعيمة؟ ولا نعيمة شافتني وعاوزة تتوهني؟ طيب يا نعيمة هتروحي مني فين؟ أنا حربت لك هنا حوالين الفيلا ليل ونهار لغاية ما ربنا يتولى أمرك أنت وسنعمان بتاعك. ايه يا نعيمة؟ الراجل صورك وانت بتقفل الباب؟ لا ابدا ما صورنيش، انا حتى ما شفتوش جاي وقف قدام الباب خالص. يبقى مش مصور ولا صحفي. امال يبقى ايه؟ حرامي، انا خايفة يا نعمان. الله، خايفة من ايه يا نعيمة؟ تعالى معايا يا نعمان. اجي معاكي فين؟ انا مش حاضر ابات فوق لوحدي. وانا ما اقدرش ابات معاكي فوق وسوزان تحت مستنياني. طب خلي حد من الشغالات يجي ينام فوق معايا. الشغالات كلهم نايمين يا نعيمة. كده برضو يا نعمان. اطلعي اطلعي بس ما تخافيش، انا هطلع معاكي اوصلك لغايه فوق وبعد كده انزل تحت لسوزان. يا خسرت السنين الطويله اللي قضيتها معاك يا نعمان. طالع نازل مع نعيمه قدامي، لا انت شايفني ولا انا على بالك. بس انا برضو سوزان، اذا كنت فاكر ان انا ما عادش ليا قيمه عشان مش سليمه، حوري لك انت ونعيمه امتى هتكون السليمة. انا خايفه يا نعمان، لو سبتني ونزلت تحت هنزل وراه. تنزلي تروحي فين؟ همشي في الشارع احتمي في الناس كلها. اذا كنت خايفه للدرجه دي انا مش هسيبك هنا لوحدك. هتعمل ايه يا نعمان؟ هنزل اتفاهم مع سوزان على حل. سوزان ما بتقنيش ولا عاوزه تشوفني خالص. سوزان معذوره يا نعيمه، انت عارفه انها بتمر بظروف صعبه ومش من السهل انها تشوف انسانه تصعد للقمه بدلها. انا عذراها يا نعمان، بس انا ذنبي ايه ان الظروف وضعتني في مكانها؟ عشان كده لازم الموضوع ده يتحل. انا نازل اتفاهم مع سوزان على حل. اذا كنت قلقان عليها هيطلع لها؟ انا بقول حد من الشغالين يبات معاها فوق، او هي تنزل تبات هنا. الشغالين دلوقتي نايمين، ما تباتش هنا. طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ نعيمه تنزل تحتمي في الناس في الشارع، ولا تروح تبات في لوكاندا وبعدين ندور عليها ما لقاهاش؟ اذا كنت محتاج لنعيمه عشان التصوير في الفيلم، ما تنساش انك برضو محتاج لي عشان تسجل صوتي في نفس الفيلم. انت بقى مسكاني من هنا. هي كمان مسكاك وعاوزه تتحكم فيك من هنا. وهي نعيمه هتتحكم فيا ليه؟ نعيمه في دماغها حاجه واحده بس عاوزه توصل لها، وهو ده وقتها. عاوزه تطمن على مستقبلها معاك، وانت محتاج لها. بتهددك تخرج في الشارع عشان تجري وراها وتحاول ترضيها باي ثمن. ترضيها باي ثمن؟ ايوه، تمضيك على عقد استغلال للعمل في الافلام، وانت طبعا ما عندكش مانع تمضي على اي عقد حتى لو كان عقد جواز. نعيمه مش ممكن تفكر التفكير ده. طب خليها بقى من هنا ورايح تيجي تبات هنا عشان اعرف انا. يعني اطلع اقول لها؟ اطلع يا نعمان قول لها. مستعديه بقى تقابليها؟ هقابلها. دقيقه واحده هطلع اقول لها. ايه يا نعمان، نعيمه ما رضيتش تيجي ولا ايه؟ الظاهر اني اتاخرت عليها يا سوزان. نزلت الشارع؟ حاجه من اتنين، يا طفت النور ونامت، يا اما نزلت الشارع. طب افتح الشقه عليها. معيش مفتاح للشقه. ضربت الجرس؟ ضربت جرس مره واحده، خفت تكون نايمه او خايفه، ما حبيتش ازعجها. طب ما تنزل الشارع تدور عليها. هو ده اللي هيحصل. شفت بقى يا حسن، اهو نعمان طالع بالعربيه يدور عليا في الشارع. انت هتنزلي معايا دلوقتي؟ حاضر يا حسن. ولعي النور ولمي هدومك في الشنطه. حاضر يا حسن. دلوقتي نعمان لما يرجع ويلاقي النور والع هيطلع هنا ويشوفك. نعمان ده هيبقى ليك ايه؟ جوزك؟ جوزي ايه بس يا حسن، هي مش فاطمه اللي عطيتك العنوان وفهمتك كل حاجه؟ انا جيت وشفت بعينيا كل حاجه. هادي انت جيت ودخلتك الشقه ما لقيتش معايا حد. انزل بقى يا حسن، انزل قبل نعمان ما يرجع ويلاقيك هنا. انزل؟ انزل يعني ايه؟ هو انا ماليش حق اجيلك ولا ايه؟ انت ليك عليا حقوق كتير يا حسن، بس مش بالطريقه دي ومش في الظروف اللي انا فيها دي يا حسن. انت بتطرديني يا نعيمه؟ انا ما بطردكش، بس انت كمان ما يرضكش انك تضيع مستقبلي. انت خلاص نويتي تشتغلي ممثله؟ هي دي فرصتي وهو ده مستقبلي. وانا مش مستقبلك يا نعيمه. تعالى عيني وراسي من فوق يا حسن. ولا انا دلوقتي ما بقتش قد المقام. انت مقامك عندي كبير يا حسن، وانا ما بعتكش. انا جيت هنا عشان يبقى لي قيمه زي كل الناس. وانت قبل ما تيجي هنا ما كانش ليكي قيمه؟ انا عشت طول عمري ملطشه للي يسوى واللي ما يسواش. اشتغلتش في حته الا لما لقيت صاحب الشغل طمعان فيا، خايفه اتنقل من شغله للتاني لغايه ما سبت الشغل وقعدت في البيت خالص. حتى مدير السينما اللي كنت بقطع فيها تذاكر على الشباك لما حصل بيني وبينه استلطاف ما طلبنيش للجواز، ولما رفضت اخرج معاه اتهمني بسرقه ايراد الشباك. نعيمه كل ده معروف ليا يا نعيمه، ولاني عارف قيمتك اتقدمت لك. ايوه يا حسن، بس انت اتقدمت لفاطمه قبل مني يا حسن. انت وفاطمه اخوات، وانتوا الاتنين عندي زي بعض تمام. بس انا مش زي فاطمه يا حسن، فاطمه اتعلمت وخدت شهاده، انما انا لا، انا مش حاسه بقيمه زي ما فاطمه حاسه بقيمتها. نعيمه انا جاي اخدك معايا عشان نكتب الكتاب. نكتب الكتاب بعدين يا حسن. امتى؟ امتى يا نعيمه؟ لما احس بقيمتي، لما يبقى لي فيلم ولا فيلمين يتعرضوا في السينمات، عشان مدير السينما اللي اتهمني بسرقه ايراد الشباك يعرف قيمتي وهو بيدفع الالوفات في فيلم من افلامي، عشان ما بقاش ملطشه للي يسوى واللي ما يسواش. انت شايفه ان دي فرصتك؟ هي دي فرصتي يا حسن، وهو ده مستقبلي اللي انا اخترته. طيب يا حسن ما تزعلش مني يا حسن. انا هسافر اسكندريه أبلغ أختك فاطمة وبعدين أرجع أرد عليكي. حسن أرجوك ما تجليش هنا تاني. ليه يا نعيمة ليه؟ لو جيت مش هتلاقيني هنا، وأنا حاب أتصل بفاطمة وحقولها على العنوان الجديد. أنا فاهم اللي أنت عاوزة تقوليه يا نعيمة، ودي آخر مرة هتشوفيني فيها هنا. حسن نعيمة لعبت بيا وما صدقت تخلص مني، بس أنا لازم أنتقم لكرامتي. هي دي العربية وهو ده نعمان. تعال هنا يا جدعان. مين؟ أنا. أنت واقف هنا تعمل إيه من ساعتها؟ أنا يا فندم واقف مستني تاكسي يوصلني. طب لو سمحت تقف تستنى بعيد، لأن وقفتك هنا قدام الفيلا تشكك الناس فيك. أنا ليا مهنة ومعايا بطاقة شخصية، وعلى العموم أنت عندك حق. أنا همشي لغاية ما الاقي تاكسي أو عربية توصلني. أنت رايح فين؟ لا أبدا مفيش داعي توصلني، أنا مشواري بعيد. طب مع السلامة. الله يسلمك. أنت هنا يا نعيمة؟ ده أنا طلعتلك قبل كده لقيتك طافية النور، إيه اللي حصل؟ أرجوك يا نعمان تعفيني من الكلام، أنا ما عادش ليا أقعد هنا. الله، مش تقوليلي إيه اللي حصل؟ أقدرش أقول حاجة غير إن حياتي هنا أصبحت في خطر. الشعور ده ما كانش عندك قبل كده؟ حد أذاكي ولا حد هددك بأي ضرر؟ أكيد فيه سر مخبياه عني. نعيم، علشان أقدر أحميكي من أي خطر بيهددك. خطيبي حسن كان هنا. إمتى؟ ساعة ما أنت خرجت بالعربية تدور عليا في الشارع. الله، ده أنا شفته. شفته فين؟ مش هو ده اللي كان واقف برا على باب الفيلا وإحنا داخلين؟ أيوة هو. ليه ما قلتليش؟ ما كنتش متأكدة إنه هو. ساعة ما ضرب عليا جرس الباب وفتحت لقيته قدامي. ليه فتحتيله؟ افتكرتك أنت، خفت منه، دخلت جوه الشقة عشان يعرف إن أنا لوحدي مش مع حد تاني. لما أنت جيت وضربت جرس الباب طفيت النور وما رضيتش أفتح الباب. ليه ما فتحتليش؟ خفت عليك أنت وهو، عشان ما يحصلش بينك وبينه أي حاجة وأكون أنا السبب. كويس يا نعيمة ان انت قلتيلي. اسمع يا نعمان، انا لازم اتنقل من هنا اسكن في اي حتة تانية. نعيمة، انت من هنا ورايح مكانك هيكون تحت معايا ومع سوزان. ايه كده؟ سوزان هي اللي طلبت بنفسها. اللي خلاها تقبل ان انا ابقى معاها في مكان واحد؟ دي مرضتش تقابلني ورفضت تشوفني. سوزان نفسيتها كانت في الارض، هي ما كانتش مهيئة لاستقبال اي حد. دلوقتي حالتها المعنوية بقت أحسن، عشان كده هي طلبت تشوفك. أيوة، بس مش عارفة يا نعمان إزاي هقابلها. سوزان لطيفة، لما تعرفيها هتحبيها قوي، وهي كمان لما تعرفك هتحبك. تفتكر يا نعمان إن أنا أشبه لها؟ دلوقتي هتشوفيها على الطبيعة. طب وهي لما تشوفني تفتكر هتلاقيني شكلها؟ والله أنا خايف من قعدتكم مع بعض في مكان واحد. ليه يا نعمان؟ خايف أتلخبط فيكم، معرفش مين نعيمة ومين سوزان. أنت بتبالغ، ضروري في حاجات تفرق بيني وبين سوزان. حاجتين اتنين بس. إيه هم؟ صوتك مختلف عن صوت سوزان. طب ولو ما سمعتش صوتي ولا صوتها إزاي تقدر تفرق بيني وبينها؟ أنت بتمشي على رجليكي وهي بتمشي بكرسي متحرك. ألف لا بأس عليك يا مدام سوزان. الحمد لله اللي جت على كده. إزاي الحكاية دي حصلت يا مدام سوزان؟ حصلت على أثر زعلة. قمت تاني يوم الصبح بقيت أزحف على الأرض عشان أوصل لغاية التليفون أطلب أي نجدة. طب والشغالين اللي كانوا هنا كانوا فين وقتها؟ كان عندهم أجازة، ونعمان كان عنده تصوير الصبح بدري، نزل وسابني نايمة لأن معادي في الاستوديو كان الظهر. والعلاج أخباره إيه؟ بعمل تدليك وعلاج طبيعي. وفي تقدم في العلاج؟ تقدم بسيط، بس حالتي المعنوية بقت أحسن لما ابتديت أمثل دوري وأسجل بصوتي الفيلم القمة. حسيت أن أنا نحيت من تاني بعد ما يأست وتصورت أن أنا انتهيت. بعد الشر عليك يا مدام سوزان، أنا تحت أمرك في أي خدمة تطلبيها مني لغاية ما تشفي وتقدري تمشي على رجليك بإذن الله. كتر خيرك يا نعيمة. لما بتحتاج لأي حاجة بالليل مين بيجيبها لك؟ بنزل من السرير على الكرسي وامشي بيه واجيب اللي أنا عاوزاه. مفيش حد بيبات معاك هنا؟ الشغالين بيباتوا في أوضة في الجنينة، ونعمان بيبات في السرير اللي جنبي. عموما لو احتاجتي لأي حاجة بالليل أنا مستعد أسهر جنب. أنت لازم ترتاحي وتنامي في أوضتك طول الليل عشان وشك في التصوير يطلع كويس. بس ربنا يوفقني واطلع بالشكل اللي يليق بيكي وبسمعتك. قوليلي، انت اشتغلتي بالتمثيل قبل كده؟ لا. ليه؟ ما كنتيش غاويه؟ في الحقيقه لا. ودلوقتي غاويتي؟ مش عارفه، اصل الحكايه جت كده بالمصادفه زي ما حضرتك عارفه. وناويه تعملي ايه بعد ما ينتهي تصوير الفيلم ده؟ هعمل ايه؟ ناويه استمر على طول في الجو ده، بس يعني لو لقيت حد يديني الفرصه. عشان المال والشهرة؟ لا، عشان يبقى لي قيمة ويبقى لي كيان. أنا شايفاكي لابسة دبلة في إيدك اليمين. أنت مخطوبة؟ أيوة. بتحبيه؟ في الحقيقة مش عارف. أمال اتخطبتي له ليه؟ هو جدع طيب وابن حلال، بيحبني تمام زي أخته. بيشتغل إيه؟ عنده ورشة تصليح سيارات. يعني مقتدر ومبسوط وعمره ما تأخر عني في أي حاجة. وهو بقى حيمشيكي في شغلة التمثيل دي على طول؟ يا ريت يا مدام سوزان. هو العيب بقى اللي فيه انه بيغير عليا من الهوى، عشان كده الدبلة اللي في ايدي دي تقدري تعتبريها كده حاجة مؤقتة. يا خسارة يا نعيمة. ليه؟ ايه هو اللي خسارة يا مدام سوزان؟ الراجل اللي انت هتضحي بيه. انا صحيح زعلانة عليه، بس طبعا لما ابقى نجمة غنية ومشهورة هيتقدم لي 1000 راجل غيره. أيوه، هيتقدم لك 10 نجوم في وقت واحد عشان انتي هتبقي نجمة مشهورة زيهم. بس الراجل اللي تقدم لك وانتي إنسانة عادية ده راجل ما يتعوضش يا نعيمة، ولو ضحيتي بيه مش هيعوضك عنه 10 نجوم تانيين. غريبة، ده كلام بسمعه لأول مرة. ما سمعتيش المشاهد اللي بيني وبين نعمان في فيلم القمة؟ سمعتها. نصيحة اسمعيها مرة تانية، وأنا متأكدة أنها هتفيدك وأنت هتستفيدي منها. ده كلام أفلام يا مدام سوزان، ما بيحصلش في الحقيقة. هي دي قصتي مع نعمان. قصتك أنت؟ أنا ابتديتها وأنت اللي هتكمليها. كده برضو يا حسن تيجي من مصر ولا تعديش عليا تطمني؟ أنت رجعت إمتى من هناك؟ رجعت بقالي كام يوم. وايه اخبارك واخبار نعيمه؟ هي نعيمه ما اتصلتش بيكي وقالت لك ايه اللي حصل بيني وبينها؟ انا ما عنديش خبر باي حاجه، ونعيمه بطلت تتصل بيا من يوم انت ما سافرت لها. نعيمه خلاص يا فاطمه، ما عادش في بيني وبينها اي حاجه. ازاي؟ نعيمه اختارت طريق ملوش نهايه وعايشه مع واحد تاني. ده نعمان جوز سوزان وهو عايش مع مراته. مين اللي قالك الكلام ده؟ نعيمة كانت بتقولي كل حاجة، وأنا بقولك عشان ما تظلمهاش. نعيمة انتهت من حياتي حتى لو كانت مظلومة، وإذا كان لسه في حاجة بيني وبينها ما فيش غير حاجة واحدة بس، الحاجة دي هي إني لازم أنتقم منها. تنتقم من أختك يا حسن؟ نعيمة طردتني من حياتها وطعنتني في كبريائي، عشان كده لازم أنتقم. لا يا حسن، إذا كانت نعيمة اختارت طريق تاني ما تضيعش مستقبلك عشانها. انساه انساه، وافتكر ان لك أخت تانية انت مسؤول عنها. أخت تانية؟ انت كمان يا فاطمة عاوزة تمثلي عليا دور زي اللي مثلته نعيمة عليا؟ انا امثل عليك يا حسن. انت خايفة على أختك مش خايفة على مستقبلي؟ بخاف عليها زي ما بخاف عليك، عشان كده بقولك انساه. وإذا كنت فاكر إن أنا بمثل عليك، أنا مستعدة أحل محل نعيمة في كل شيء. تحل محل نعيمة في كل شيء؟ قصدك إيه يا فاطمة؟ أنت قبل كده تقدمت لي وأنا اعتذرت لك عشان نعيمة أكبر مني وهي أولى بيك مني. لا، أنت اعتذرتي لي عشان بتحبي واحد تاني. هو جاني الورشة كم مرة وكلمني عنك. أنا عارفة إنه بيجيلك الورشة وطلبني أكتر من مرة منه، وانا عارف انه بيقابلك من ورايا، عشان كده مرضتش اديله اي كلمة قبل ما ادرس اخلاقه واعرف رايك يعني، انما ابتداء من دلوقتي انا ماليش اي علاقه بيه. مالكش علاقه بيه؟ اذا كنت موافقه عليه روحي اتجوزيه. ده رايك يا حسن. انا ما عادش ليا عليكي ولايه بعد النهارده. كده يا حسن، دي اخر كلمه كنت اتصور اسمعها منك. بس احب اقول لك كلمه قبل ما امشي، وبعدها ما عدتش هتشوفني هنا تاني. عاوزه تقولي ايه؟ اذا كنت انت تخليت عني انا مش هتخلى عنك، واذا جالي اي عريس هخليه يطلبني منك. ارجوك تبقى تقابله. انا بقيت انسانه وحيده ملياش اي حد. أنا اللي بقيت إنسان وحيد ماليش أي حد. نعيمة اتخلت عني وأنا اتخليت عن فاطمة. نعيمة لعبت علي دور وفاطمة عاوزة تلعب بي. فاطمة خايفة على نعيمة وعاوزة تكمل علي، بس أنا بقى ما يتلعبش بي. أنا حسافر لنعيمة وحنتقم لكرامتي منها، يا أنا يا هي. يا ترى حسن قفل الورشة بقاله كام يوم ليه؟ يكون عيان في البيت ولا سافر مصر لنعيمة؟ لو كان عيان واجب عليا أروح أزوره، يمكن يكون محتاج لحد يقف جنبه. وإذا كان سافر لنعيمة يبقى هتحصل مصيبة. أنا خايف ليه؟ بقالي كام يوم رايح جاي راقب اللي داخل واللي طالع من الفيلا. هفضل جبان لغاية امتى؟ هو انا ماليش حق على نعيمة عشان ادخل البيت؟ انا لسه خطيبها وفي ايدي دبلتها. بس الحاجة اللي انا مش فاهمها، حكاية فوق وحكاية تحت، حكاية نعيمة وحكاية سوزان. اللي انا بشوفه قدامي كل يوم ان الناس اللي فوق هم الناس اللي تحت، ونعيمة هي سوزان. انا كل يوم بسمع نعمان يقول لنعيمة يا سوزان. هم زي حكايتي تمام. انا كل يوم شكله، كل يوم لبس، عشان ما حدش يعرف انا مين. والحقيقه ان انا واحد بس، اللي يجي الصبح انا، واللي يجي هنا الظهر وبالليل هو انا. عشان كده لازم اتجرأ، لازم ادخل الفيلا على طول. اول ما اشوف نعيمه جايه لازم ادخل. طلعت فوق نزلت تحت، هي نعيمه. مع السلامة يا مدام سوزان. مع السلامة. أنا منتظر هنا لغاية حضرتك ما تدخلي عشان الدنيا ضلمة. لا أبدا، اتفضل أنت. بس قول لنعمان ما يسهرش بره. أي خدمة تانية يا مدام سوزان؟ متشكره، بس قول لنعمان كده عشان لما يخلص تصوير يجي على طول. حاضر يا فندم. هو ده الكلام اللي أنا قلته. سوزان هي نعيمة. اما هشوفها هتطلع فوق ولا هتدخل تحت، وادخل وراها ان شاء الله. نطلها من الشباك ولا ادخل لها من البلكونه عشان نتكلم لوحدنا على رواقه. سوزان. اهلا يا نعيمة. انت نمتي؟ ايوه. امال فين نعمان؟ نعمان لسه عنده تصوير، وانا ماليش في المشاهد اللي هو بيصورها. طيب يا نعيمة، مش عاوزه اي حاجه؟ لا ابدا، بس اقفلي باب الفرنده احسن، سبت مفتوح. خليه مفتوح لغايه ما يجي نعمان. طب ما دي حمام هنا، نعمان مش موجود. معلش، عشان كل هدومي فوق. تصبحي على خير. وانتي من اهله يا نعيمه. النور ولع تحت وبعد كده ولع فوق. لازم في سلم تاني من الداخل يوصل بين فوق وبين تحت. لو ضربت جرس نعيمه مش هتفتح لي، هتخاف تفتح لي. احسن حاجه ادخل من الجنينه على البرنده اللي تحت. نعيمه هتلاقيني قدامها. لو صوتت حكت بنفسها، لو حد سمع صوتها وجه ينجدها، هقتله واقتلها معايا. مين اللي يلف على الاوض جوه الشقه؟ هي نعيمه لحقت تاخد حمام وتنزل من فوق، ولا نعمان جه؟ هي نعيمه اللي نايمه على السرير. مين؟ اوعي تصرخي او تتكلمي كلمه احسن اقتلك. انت عاوز تقتلني؟ انا انت مين؟ انتي مين؟ أنا سوزان. سوزان؟ مش ممكن، مش ممكن أبدا. ده أنت بس صوتك مختلف عنها. أنت جاي هنا عشان تقتل نعيمة؟ هي فين؟ فين هي؟ أنا لازم أنتقم لكرامتي منها. طب اقعد، اقعد وهدي نفسك يا حسن. أنت عارفة اسمي؟ نعيمة كلمتني عنك. هي فين؟ فين نعيمة؟ نعيمة بتاخد حمام وزمانها جاية يا حسن. هات، هات المطوة اللي في إيدك دي. أحسن حلم عليك الناس. تلمي علي الناس؟ أنا ما صرختش لأني مش خايفة منك. مش خايفة مني؟ ليه؟ لأني إنسانة عاجزة، ما عادش ليا أي فايدة. عاجزة زي؟ هات الكرسي المتحرك اللي وراك، زق العجل بإيديك وهات الكرسي هنا جنب السرير. اقعد يا حسن، اقعد عليه. الكرسي ده بتاع إنسانة كانت بتحب واحد زيك تمام، وهو كمان كان بيحبها، بس الحب بين الاتنين ما كانش واخد الصورة اللي بيشوفوها بين البطل والبطلة في الأفلام. البنت كانت بتحلم بحياة تانية، والولد مش قادر يحقق لها الصورة اللي في دماغها. بصت لنفسها في المراية، لقيت نفسها جميلة، جميلة جدا. وفي يوم وليلة لقيت نفسها نجمة في السينما. اتجوزت نجم مشهور وحققوا ثروة كبيرة، لكن بعد سنين بصت النجمة لنفسها من فوق القمة، لقيت نفسها وحيدة، لا بنت تزين لها الدنيا ولا ولد يديها أمل في الحياة. سقطت النجمة من فوق القمة وقعدت، قعدت على الكرسي المتحرك اللي انت قاعد عليه. الحكاية دي حكايتك يا سوزان هانم؟ هي دي حكايتي مع نعمان ومع الإنسان اللي كنت بحبه زمان. دي زي حكايتي مع نعيمة تمام. عارف يا حسن، دلوقتي بتمنى لقي الإنسان اللي حبني وحبيته عشان حكي له عن قمة المجد اللي كانت في إيدي وأنا معاه. ورحت أدور عليها في مكان تاني، أتاري القمة كانت في إيدي وضيعتها من غير ما أدرى بيها. يا ريتك تقولي الكلام ده لنعيمة يا مدام سوزان. ليه؟ عشان ترجع لك زي زمان؟ أيوة أيوة يا سوزان. لا لا يا حسن، أنت ترجع لوحدك وتسيب نعيمة هنا. أرجع لوحدي إزاي؟ أنت إنسان لك قيمة كبيرة، يا ريت نعيمة تعرفها. نعيمة لازم تعرف قيمتها هي عشان توصل لك. نعيمة قيمتها كبيرة عندي. مفيش إنسان ملوش قيمة، كل إنسان له قيمته، لكن عشان الإنسان يعرف قيمته فين لازم يلف، يلف لفة كبيرة. أنا خايف أسيب نعيمة رايحة جاية مع نعمان وأنت قاعدة لوحدك هنا. أنت بتغير على نعيمة من نعمان؟ أنا بغير عليها من الهوى. أنا كمان بغير على نعمان، بس ما خافش عليه من الهوى ولا حتى من نعيمة. ما أنتش خايفة نعيمة تاخد منك نعمان؟ لا يا حسن، لا مش خايفة. نعيمة ما تحلش محلي مع نعمان إلا في الأفلام وبس، إنما في الحقيقة لا لا. قد كده واثقة من نفسك؟ أنا واثقة من نفسي تمام. نعمان ما يقدرش يستغنى عني، ونعيمة ما تقدرش تحل محلي. هي صحيح شكلي، بس مش هيكون لها اسمي يتقال ولا صوتي يتسمع، حتى صورتها في الأفلام مش هتبان من غير موافقتي. عشان كده نعمان ما يقدرش يستغنى عني. يا سلام، انت إنسانة عظيمة. مفيش إنسان. قومي يا مدام سوزان من على السرير، اتحركي. أنا إنسانة عاجزة ما بمشيش. انت مش عاجزة يا سوزان، انت خايفة مني عشان دخلت عليكي وفي إيدي سلاح. قومي اتحركي، ما تخافيش. أنا رميت السلاح من إيدي. لو كنت أقدر أمشي، لو كنت أقدر أتحرك، ما كانوش جابولي الكرسي اللي انت قاعد عليه. الكرسي ده مش بتاعي، الكرسي ده بتاع إنسان عاجز، وانتي مش عاجزة عن أي شيء. أنا ما عادش ليا غير اسمي يرددوه الناس وصوتي يسمعوه في الإذن. إنسان ملوش قيمة. انتي منعتيني من ارتكاب جريمة في حق نفسي وحق نعيمة. أنا دخلت عليكي وأنا إنسان عاجز، وحطلع من هنا وأنا حاسس بإن ليا قيمة، قيمة كبيرة. استنى استنى، ما تمشيش يا حسن. أرجوكي ما تجيبيش سيرة نعيمة إن أنا جيت هنا. طب مش هتستنى لما نعيمة تنزل من فوق؟ نعيمة نعيمة كانت هتخليني ارتكب في حق نفسي جريمة، وانا ما عدتش جاي هنا ولا عدتش افكر في نعيمة. طب هنعيد المشهد ده من تاني، اخر مشهد في فيلم القمة. كلاكيت هي دي المرة الأخيرة اللي هتشوفني فيها. خليكي معايا، ما تسيبينيش، أنا محتاج لك. أنت محتاج لنجمة تمثل معاك في الأفلام، وأنا محتاج لزوجة عايش معاه في قمة المجد مع الأولاد. أنت كده هدمتيني. دور لك على نجمة تانية ترفعك للقمة. أنت هويتي بيا من أعلى قمة كنت فيها. القمة موجودة في كل إنسان، لو دورت عليها جواك هتلاقيها. هاتي إيدك في إيدي. أنا دلوقتي حطيت إيدي على القمة. هتمثل معايا فيلم جديد؟ مش هي دي القمة، أنا محتاج لزوجة أعيش معاها في قمة المجد مع الأولاد. هتعتزل الفن؟ الفن ده هوايتي ومهنتي، وانت اللي وصلتيني لقمة المجد. كات! برافو! برافو يا أستاذ نعمان! برافو يا أنسة نعيمة! مبروك يا نعمان! الله يبارك فيك يا نعيمة! أرجو أن أكون نجحت في الامتحان. أنا مش هنسالك الجميل ده أبدا يا نعيمة، لولاك ما كانش فيلم القمة انتهى ولا كمل تصويره. أنت أنقذتيني وأنقذت شركتنا من الإفلاس. الجميل ده هفضل أذكره لك وعمري ما هنساه. يعني إيه يا نعمان؟ أنت نجحت في الامتحان وانتهت على كده مهمتي. أنا وصلاح اتفقنا نستعين بيك في أفلام تانية، بس لما نشوف فيلم القمة هيتوزع منه قد إيه والنجاح الجماهيري هيحقق لنا ربح قد إيه. فاطمة. أيوة فاطمة يا حسن. اقعد يا فاطمة. أنا مش جاية عشان أقعد، أنا جاية أسألك عن نعيمة أختي. مالها نعيمة يا فاطمة؟ نعيمة ما رجعتش من مصر، وإنت اللي عارف أخبارها. نعيمة انقطعت صلتي بيها وما عدتش هعرفها. إنت عملت حاجة في نعيمة يا حسن، عشان كده قطعت صلتك بيا وبيها. إنت ليه بتتهميني بإن عملت حاجة في نعيمة؟ الفيلم بتاع نعيمة معروض في السينمات بقاله أكتر من شهر، ونعيمة ما رجعتش ولا في أي خبر عنها. انت قلقانة على نعيمة للدرجة دي؟ دي أختي الوحيدة، لو أعرف أوصل لعنوانها كنت سافرت سألت عنها. لو لي أخ أو راجل كنت عليها. وأنا مرضلكيش تسافري وتتبهدلي عشانها. انت برضو فاطمة وأنا برضو حسن. انت هتسافر؟ هسافر عشان خاطرك يا فاطمة، وانت خليكي هنا لغاية ما ارجع من مصر ومعايا أخبار نعيمة. ها، ايه رأيك في الفيلم يا سوزان؟ ما اقدرش احكم عليه الا لو شفته في وسط الجماهير. ما انت شفت الفيلم في عرض خاص بين الفنانين يا سوزان. لازم اشوف الفيلم في وسط الجماهير. وديني سينما اشوف الفيلم هناك يا نعمان. الجماهير ما يصحش يشوفوكي وانت قاعدة على كرسي متحرك. ليه؟ هو ده هيأثر على الفيلم؟ الفيلم انتهى تصويره وتوزع ومعروض في السينمات. ايوة بس ده هيأثر على الافلام اللي جاية. اصلنا وصلاح وبقية الشركاء اتفقنا نعمل أفلام جديدة هنستعمل فيها صوتك مع صورة نعيمة، يعني بنفس الطريقة اللي كملنا بيها فيلم القمة. هتستعملوا صوتي مع صورة نعيمة؟ أيوة، وبرضو الفيلم هيكون باسمك مش باسم نعيمة. ونعيمة وافقت على كده؟ والله احنا لسه ما أخدناش رأي نعيمة، احنا يهمنا رأيك انتي. طب خد رأي نعيمة الأول وبعد كده تعال خد رأيي. أصور أفلام جديدة تحت اسم سوزان؟ أيوة نعيم. وليه ما يبقاش الفيلم بصوتي أنا وصورتي أنا وباسمي أنا؟ أنت اسمك مش مشهور، والشركة ما تقدرش تجازف بأموالها وتسند بطولة فيلم الاسم جديد. بس أنا مثلت في فيلم القمة ونجحت. أيوة، أنت ما مثلتيش في فيلم القمة يا نعيمة، أنت اتصورتي وبس. إيه؟ الصورة ما هياش كل حاجة، الصورة من غير الصوت والأداء المعبر بتاع سوزان زي الفيلم الصامت اللي ملوش موضوع. أنا زي الفيلم الصامت اللي ملوش موضوع؟ ما تزعليش مني يا نعيمة، أنا ما أقصدش أقل من قيمتك، إحنا بنتكلم في الشغل والشغل ما فيهوش مجاملات. هريتك جملتيني، خبيت عني الحقيقة. كنت فاكرة لما انتهي من تصوير فيلم القمة هيبقى لي اسم وشخصية لها قيمة. حطمتني وحيت اسمي ولغيت شخصيتي، كتمت صوتي وضيعت كل أمالي. عادش ليا اسم ولا صوت، حتى صورتي في الاعلانات مكتوب عليها اسم سوزان. هو ده دور قلت امي مره واحده لكن مش على طول. اذا كنت رافضه تقومي بيه الموضوع ايه؟ انتهى الموضوع؟ هروح فين بعد كده يا نعمان؟ انا خدت عليك. انا كمان اخدت عليك يا نعيمة. خلاص يا نعمان، انا موافقه على كل الشروط. تمضي على عقد استغلال العمل في الافلام؟ مستعدية امضي عشان خاطرك يا نعمان. بس المهم سوزان، لو سوزان وافقت على الشروط هنمضي كلنا على عقد الاستغلال ونبتدي نشتغل في الافلام. نعيمة وافقت على الشروط؟ مش معقول. ايوه يا سوزان، انت ليه مش مصدقاني؟ نعيمة وافقت على امل انها تحل محلي في يوم من الايام، لكن انا لسه ما موتش يا نعمان. لسه ما موتيش؟ انا عجزة برجلية بس. وهي دي شوية يا سوزان، انت من غير نعيمة ما تقدريش تشتغلي في الافلام. انا اعتزلت الفن خلاص يا نعمان، ما بقتش محتاجة البديل يشتغل بدالي في الافلام. يعني نعيمة ما بقالهاش لازمة هنا في البيت. وانت كمان يا سوزان. انا كمان ملياش لازمة في البيت، مش ده اللي انت عاوز تقوله يا نعمان؟ انا مش محتاج لست تقعد في البيت، انا محتاج لفنانة تشتغل معايا في الافلام. روح قول لنعيمة الكلام ده، اذا كانت توافقك عليه انا احسب لها البيت. ليه كده يا نعمان؟ ليه تخلي المناقشة اللي بينك وبين سوزان تتطور لغاية ما توصل انها تسيب البيت عشاني؟ سوزان يا نعيمة ما عادش لها لزوم عندي. ايه؟ عشان اعتزلت الفن؟ هي اعتزلت من يوم ما قعدت على الكرسي المتحرك، وانا حبيت استغل صوتها علشان يبقى لها وجود في الفن واكمل اللي ناقص بيكي. تكمل اللي ناقص سوزان بي انا؟ ما تاخذنيش يا نعيمة في التعبير ده، انا بقيت مجرد الرجلين اللي بتمشي بيهم سوزان. وبعدين معاك يا نعيمة، سوزان لها حق تزعل منك وتسيب لك البيت فعلا. انا اللي حسيب البيت قبل هي ما تسيبه. وتسيب سوزان لمين يا نعمان؟ مهما كانت مراتك. طب روح اتكلمي معاها وحاولي تقنعيها، يمكن تفهم وتفوق لنفسها. ارجعي لحسن يا نعيمة. ما اقدرش يا سوزان، ده انا وصلت لنص الطريق، بيني وبين المجد خطوات. انت عاوزة توصلي معايا لإيه؟ كفاية علي اني اكون بديل ليك. هي دي قمة المجد عندك؟ انت مثل اعلى ليا، هو امنيتي في الدنيا اني اوصلك. حتى بعد ما شفتيني وعرفتيني مشلولة؟ ايوه. انا مش قادرة اتصورك. ليه يا سوزان؟ انت جسمك سليم، وانا مشلولة برجلي الاتنين، ازاي تتمني تكوني زي؟ انا ما اقصدش اكون كده بالظبط. امال تقصدي ايه؟ انا وانت نكمل بعض. نكمل بعض في الافلام مش كده؟ ايوه. انت بجسمك السليم وانا بصوتي وادائي المعبر في التمثيل مش كده؟ هو كده تمام. انا وانت عمرنا ما هنكمل بعض لا في الحقيقه ولا في التمثيل. ليه يا سوزان؟ لانك انسانه عجزه. انا محتاجه لاسمك ولشهرتك. انت انسانه معدومه الشخصيه. انا انسانه عندي طموح وليا احلام. الانسان اللي عنده طموح وله احلام ما يلغيش شخصيته ويستغل شخصيه انسان غيره عشان يوصل على كتافه. انا مش ناقصني غير صوتك المعبر وادائك في التمثيل. انا انسانه فقدت الحركه، والبديل لرجليا الكرسي اللي انا بمشي بيه. عاوزه تستغلي صوتي وتستعرضي جسمك عشان تبي نجمه مشهوره، وبعد كده تستغني عني وترميني زي نعمان ما استغلني ورماني. لا يا سوزان لا، انا لسه ما انتهتش. انا سوزان النجمه المشهوره اللي ملهاش بديل. همثل بجسمي وعبر بصوتي واتحرك بالكرسي البديل. انا لسه عايشه، ما انتهتش. انا سوزان النجمه المشهوره اللي ملهاش بديل. سوزان طردت نعيمه من البيت يا صلاح. ازاي تطردها؟ هي مش عارفه انها من غير نعيمه مش هيبقى لها اي فايده عندنا او عمل في الافلام. سوزان مستعده تمثل وتعبر بصوتها وهي قاعده على الكرسي المتحرك اللي بتمشي بيه. وهي قاعده على الكرسي اللي، والله فكره، احنا ليه ما نستغلش شهرتها وحب الجماهير لها ونعمل قصه فيلم عن حياه سوزان تمثل فيه وتعبر عن مشاعرها وهي بتمشي بالكرسي، الكرسي البديل لنعيمه. تفتكر الفيلم ده يبقى له صدى ونجاح عند الجماهير؟ ده هيبقى فيلم موسم بيحكي قصة واقعية عن حياة فنانة صعدت للقمة وهي قاعدة على كرسي متحرك. زان النجمة العالمية المشهورة صعدت بكرسيها المتحرك لمستوى النجوم. فيلم الحب القوة، الإرادة، العزيمة، كل دي صفات ملهاش بديل في حياة أي إنسان عاوز يوصل لمستوى النجوم. أنا خايف صراحة من الفيلم، خوف ما حصلش قبل كده، خايف أحسن أنا ما بقاش في مستوى سوزان في التمثيل، تضيع شهرتي قدام الجماهير. إزاي ما تبقاش في مستوى سوزان وانت نجم مشهور؟ سوزان هتمثل قصة حياتها، هتعبر عن مشاعر وأفكار ومعاني هي عايشة فيها وأنا مش حاسس بيها، هي هتقنع الجمهور وأنا الجمهور مش هيقتنع بي. عيش مع سوزان من دلوقتي، يعني حاول تفهم أفكارها، تعرف معنى كلامها، تحس بشعورها عشان تبقى في مستواها في الفيلم. تخوفتني أكتر سوزان، لو عشت معاها هتقنعني بأفكارها، لو سمعت كلامها وحسيت بشعورها هيبقى لنا أولاد يعيشوا معانا ويملوا حياتنا في البيت، وهي دي القمة اللي سوزان عاوزة توصل لها. وماله يا نعمان لما يبقى لكم أولاد؟ سوزان هتعتزل الفن وتقعد في البيت، هي دي النقطة اللي أنا خايف منها، لما سوزان تعتزل الفن هنلاقي بديل لها منين ونعيمة انطردت من البيت؟ عيش مع سوزان إزاي وأنا من دلوقتي متأثر بأفكارها؟ متأثر بأفكارها إزاي يا نعمان؟ مش قادر أستغنى عن سوزان. يوم ما قررت تعتزل الفن وتقعد في البيت حسيت بأنها كانت شايلاني وتهزيت، ولما جت نعيمة اتلهيت معاها، كانت مالي علي البيت، بعدها البيت فضى علي أنا وسوزان، لا نسمع فيه صوت ولا حركة، لا نشوف فيه نجوم ولا نحس فيه بفن، مش عارف أتكلم مع مين وأقضي وقت إزاي، لا فيه تصوير ولا عمل في الأفلام. عندك جهاز فيديو في البيت، سهلي نفسك أنت وسوزان بالفرجة على الأفلام. ما يجيش زي ولد ولا بنت تملى علينا البيت يا صلاح. هو ده الكلام اللي كانت تقوله سوزان، هيجي يوم واعتزل فيه الفن زي سوزان حياتنا ما هيبقى لهاش طعم ولا معنى من غير أولاد. هو ده فيلم الموسم اللي هتلعب فيه دور البطولة قدام سوزان. أفتكر يا فاطمة أن أنا عملت اللي عليا. أنت عملت اللي عليك وأكتر شوية يا حسن. أنا خدتك معايا مصر ووريتك البيت اللي كانت عايشة فيه نعيمة مع سوزان ونعمان عشان تعذريني لما قطعت صلتي بيها. أنا ما يهمنيش اللي بينك وبين نعيمة قد ما يهمني علاقتك بي. أنا كنت خايفة تكون عملت حاجة في نعيمة أبقى فقدت اتنين من أعز الناس لي، أنت ونعيمة أختي. ودلوقتي اطمنت إن أنا ما أزيتش نعيمة؟ اطمنت لما سمعت كلام سوزان ونعمان وعرفت إنها سابت البيت من شهرين. يلا بينا ناخد شنطنا من لوكاندا وننزل اسكندرية. ما تخلينا كمان يومين في مصر، دي أول مرة في حياتي أشوف فيها مصر. الله، أنت جاية معايا مصر عشان تطمني على نعيمة ولا عشان تتفسحي؟ جاية أطمن على نعيمة وأتفسح معاك. طب تعالي معايا. هتوديني فين؟ هفسحك في مصر أحسن فسح. هتوديني السينما؟ هوديك الفيلم اللي بتمثل فيه نعيمة، فيلم القمة، بطولة النجمة العالمية سوزان والنجم العالمي نعمان. ليا اسمي يقروه الناس ولا صوت يسمعوه الجماهير، كان الفيلم ما كانش ليا فيه اي دور، نظر الفيلم متعلقه قدامي وشايفه نفسي مع نعمان، ليه يقولوا عليا سوزان؟ سوزان لها نص الفيلم وانا ليا نص التاني، ليه ما يكتبوش اسمي فيه؟ الفيلم بيتعرض جوه السينما والجمهور بيتفرج على العرض، انا هستنى لما الجمهور يخرج من السينما واقول لهم على الحقيقه، هقول لهم ان انا نعيمه، انا اللي قمت بدور البديل لسوزان، انا النجمه العالميه اللي انتوا اعجبتوا بيها في الفيلم، انا نعيمه، انا اللي قمت بدور البديل لسوزان، انا النجمه العالميه اللي انتوا عجبتوا بيها في الفيلم. مين البت الجميله اللي واقفه تهتف في نجدي دي؟ سوزان. سوزان. سوزان مين؟ بطله الفيلم اللي احنا شفناه دلوقتي. ايوه هي، حتى الناس ملمومين حواليها. تعالى نتفرج عليها من قريب نشوفها بتقول ايه. اللي مثلت الفيلم ده انا نعيمه اللي انتوا شفتوها في النص الثاني من الفيلم، انا البديل للنجمه العالميه سوزان ما بتمشيش، انا اللي مثلت بدالها قدام نعمان، انا نعيمه، انا النجمه العالميه اللي انتوا عجبتوا بيها في الفيلم. هي بتقول ايه؟ الناس ملمومين حواليها مستغربين. مجنونه دي ولا ايه؟ الناس عملوا حواليها دايره حبسوها فيها، دي بتحاول تخرج من الدايره مش عارفه. الناس شبكوا ايديهم في ايدين بعض وبيلفوا حواليها. مش هيسيبوها تخرج من الدايرة. ده في ولد دخل جوه دايرة معاها. الولد ده بيعمل ايه؟ ده بيحزم وسط. أنا نعيمة سلام. باين عليه هيرقص. أنا اللي عملت الدور. حسن الحق نعيمة يا حسن. نعيمة نعيمة نعيمة نعيمة نعيمة حسن الحقني يا حسن. حوش عني الناس دول يا حسن. نعيمة مش عارفة أخرج من وسطيهم يا حسن. من فضلكم حسن وسع شوية غير عدو هو. نعيمة قول لهم يا حسن قول لهم إن أنا نعيمة مش سوزان. نعيمة أنا نعيمة فاطمة الحقني يا حبيبتي. نعيمة فاطمة خدوني معاكم يا فاطمة. تعالي يا نعيمة تعالي معانا. تعالي يا نعيمة. مبروك يا سوزان. مبروك على ايه يا نعمان؟ انا وانتي هناخد بطولة فيلم جديد هتلعبيه وانتي قاعدة على الكرسي المتحرك من غير بديل. انتي وصلت لقمة المجد وعمر ما حيكون لك بديل. وهكذا ينتهي دور البديل. بطولة نادية إبراهيم في دور سوزان، يسرية أحمد في دور نعيمة، فؤاد المليجي في دور نعمان، خميس عبيد، حسن، محمد خليل، دكتور ناجي، شفيقة زايد، فاطمة. قام بدور صلاح أمين هاشم، بالاشتراك مع حمدي مرسي وهناء مصباح. الهندسة الصوتية محمد أحمد إسماعيل. البديل القصة والمعالجة الدرامية والحوار محمود المليجي المحامي. إخراج خالد منيب.